لا سقيا عذاب. الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد الله الأحمد، أخصائي أول معالجة الأمراض التنفسية بالمدينة الطبية بالرياض، خريج جامعة لوماليندا بالولايات المتحدة الأمريكية، يواصل الدراسة حاليا في تخصصين مختلفين، أحدهما شرعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والآخر طبي بجامعة بويس ستيت يونيفرسيتي. فضيلة الدكتور الشيخ، المكان وأهل المكان يرحبون بك، فلتتفضل مشكورا. Can start now? Can you start now? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أخواتي الفاضلات، فحياكن الله وبياكن، وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكن. من أنا ومن أنت يا غالية، ومن هي أختنا الغالية هناك والثالثة هناك؟ من أنت بعين الله عز وجل؟ كم تسوين عند رب العالمين؟ وماذا سيخسر الكون هذا لو ماتت فلانة أو مات فلان؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الناس عنده ليسوا سواء، قال جل جلاله: هم درجات عند الله سبحانه. على أي أساس يا ربي هم درجات عند الله؟ هم كلهم عندهم يدين ورجلين وعينين ولسان وشفتين، ليش يا ربي ناس فوق وناس تحت؟ قال: هم درجات عند الله والله بصير سبحانه. على هذا الأساس، لأنه بصير جعل ناس فوق، لأن أبصرهم يستاهلون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وفي ناس ما يستاهلون، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذه الحال. قال: والله بصير بما يعملون. طيب، هل في ناس إذا راح تتضايق الأرض وتتضايق السماء لأنها فقدت ذاك وتلك الغالية التي تمشي عليها، كانت ثقيلة عند رب العالمين، قدرها غالي، الأرض يوم فقدتها تأثرت؟ هذا الكلام يا جماعة ذكر في القرآن؟ إي والله ذكر في القرآن. قال الله عز وجل عن أقوام ليسوا بشيء عند الله عز وجل، قال سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول: طلعوا ولا أحد بكى عليهم، بقى عليهم اللي يحبونهم شوي بس، لا سماء بكت ولا أرض بكت. لما سألوا ابن عباس رضي الله عنه، قالوا له: ما معنى ما بكت عليهم السماء؟ ايش يعني ما بكت عليهم السماء والأرض؟ قال: أي أماكن الأعمال الصالحة التي كانوا يعملون عليها في الأرض كانت تروح، تذكروا بالله، همها الوحيد هو كيف يرضى ربي سبحانه وتعالى، وهل في هم أعظم من هذا؟ والله ما في هم في الدنيا كلها من يوم يدخل الإنسان لهذه الدنيا الدنية حتى يخرج منها إلى جنة عالية، والله ما في هم أعظم من أن يرضى ربي. طبعا الناس إلا عندها هموم، في ناس أهم شيء عندها ترضى فلان ويرضى فلان، وفي ناس أهم شيء عنده يرضى رب العالمين. يعني شعاره في الحياة هذه: وعجلت إليك ربي. ليه؟ لترضى. أنا كل شيء أسمع أنه يرضيك أسابق، نصح، أمر معروف، نهي عن منكر، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، قيام، صيام، دعاء، أي شيء بيرضيك يا رب أنا بسويه. أخسر فلان لترضى؟ أخسر فلان لترضى. أكسب فلان لترضى، أكسب فلان لترضى. عشان كذا أخوات الغاليات، قال الله عز وجل في معادلة يوم ما فهمها أكثر الناس ضاع. يعني إن مشكلتنا أنا ما ندري، مشكلة أن الإنسان ما يدري من هو. أنت أختي الغالية اسأل نفسك من أنا، أنت وش أنت عند الله عز وجل؟ طب هل يهم إن شاء الله؟ أي يهم، أهم شيء في العالم أصلا إيش أنت عند الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده فقط لا أحد سواه القادر على إسعادك من الداخل ومن الخارج، وقادر على تسيير الأمور كلها لرضاك. ما أحد يقدر غيره يسويها، ما أحد. فأنت عندك أختي الغالية وأنا عندي طريقين، إما أن نسعى يعني على بالنا بنسعد أنفسنا، طيب إحنا ما نقدر، لا أنا لست على كل شيء قدير. لازم تعترفين أختي الغالية من أنت، أنت لست على كل شيء قدير، أنت ليس بيدك ملكوت السماوات والأرض، أنت ليس بيدك أي شيء في الدنيا. طيب كيف أنا أستمد من اللي بيده كل شيء؟ معادلة بسيطة، قال الله عز وجل رضي الله عنهم، هذا هو همك الوحيد المفروض يصير، كيف يرضى عني؟ طيب إيش النتيجة؟ النتيجة بيريحك من أشياء واجد مستحيل توصلينها بيديك ولا رجليك ولا العالم كله معك. إيش النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عن، كلمة كبيرة ثقيلة، والله لا دخلت في القلب، إنها ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن مو أي واحد يحس. الحين لو أجيب واحد أو واحدة وأحط على لسانها بلاستيك، أغلف لسانها كله بلاستيك، ثم أحط عندها ماء وأحط عندها عصير وأحط عندها موية وملح وعسل وحامض ومر وشربها واحد ورا واحد، ما عندها فرق، كل هذول سوا، لأن أداة الوصول للطعم هي اللسان، وأداة الوصول للقرآن هو الجنان، هذا القلب. قالوا وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة، يجي قرآن نشيد أغنية كل واحد. إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان، فوالله لن يذوق طعم القرآن، حتى لما اللي يسمع الكلام وهو ماذا أقطع من القرآن يقول شو قاعد يقول هذا؟ قاعد كلام فاضي، قرآن عارفين كل يوم نقرأه. إيه مو بتقرأه، القضية مو بقراءة، القضية أكبر بكثير، قضية هزت أقوام، قضية قال عنها عثمان رضي الله عنه، قال والله شافوه 24 ساعة المصحف في حضنه، 24 ساعة قاعد يقرأ. قالوا له يعني يا أمير المؤمنين لعلك تتريح شوي، قال والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وفي ناس الحين أرضي يحب يسولف معنا يضحك، فليش يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك هنا ما في شيء في القلب، بس كذا حتى لو قعدت الحالة ينجن، لازم يروح من فلان وش تطفى شو تصل، لأنه تعبان من جوا دمية خاوي ما في شيء. فلو صحت قلوبنا، عشان كذا احنا ما فرقنا بالعسل، فما حسنا انه حالي. طب اقول له تبغى عسل ولا مر؟ كل واحد يعني ما ذاك طعم القرآن. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من أنت؟ ايش تسوين عند الله عز وجل؟ قد سألتي نفسك هذا السؤال؟ سأنقل لك مشهد حصل عندي في البيت، في بيت أهلي، علمني كثير بعد الله عز وجل. رأيت ابني مجاهد طفل، فجاء وقال لي بابا عطني ريال، استمع العائلة وقال لي عطني ريال، نظرت في محفظتي ما لقيت ريال، لقيت 50، فأعطيتها 50، فأخذه وهو طالع. فأخوي اللي أكبر مني قال مجاهد حبيبي تعال، فيوم جاء مجاهد طلع أخوي 3 ريال، 3 قطع، فجلس يعرضها قدام ولدي بشكل شيطاني، قاعد يعرض 3 ريال يقول له حبيبي مجاهد أنت بس معك واحدة، أعطاك أبوك واحدة، أنا بعطيك 3، بس عطني اللي معك وخذ 3، أنت معك واحدة أنا معلش باخذها، خذ 3 هذه. أنا قاعد طالع ولدي والله صدق، وجاء بيعطي عمه 50، فأنا الآن فاهم شيء غير اللي فاهمه ولدي، فأنا في نفسي غير ولدي في نفسه. فقلت حبيبي مجاهد لا تعطيه اللي معك هذه، وأحاول أشر له أن هذه اللي معك كثيرة 50، سويت كذا 5 مرات وهذه بس 3، وان ما يسمع خلاص هو شايف قدامه 3 ريال قال بابا هذه 3 أنا بس واحدة. قلت ما عليش حبيبي اللي معك هذه. وقعد أحاول وانبح حلقي وتعبت. الشاهد راح. يوم أخذ 3 ريال وأعطى أخوي 50 قلت أنا مجاهد يا حبيبي يا مجنون. ثم قلت لا والله مو هو المجنون، إحنا المجانين. هو إيش خسر؟ هذه قضية. القضية الثانية أني أشوف وجه مجاهد بعد ما أخذ 3 فرحان قاعد يعد 3 معه ويحطه. قلت سبحان الله والله إن مخدوعين. شوفوا هو الحين هو خسران كم؟ خسران 47 ويفكر إنه خسران 2، أنا 1 بـ1 وزيادة 2 عليها على بال أنه أخذ ذا. فقلت سبحان الله. فسألت نفسي ليش أنا نظرت كذا وليش هو ناظر نظرته للـ50 بشكل آخر غير اللي شفته أنا. والله العظيم ما في شيء يحصل على أرض الله إلا تلقاها في كتاب الله عز وجل في القرآن. وكل شيء ما قال ذكرناه طرحناه، لا، وكل شيء فصلناه تفصيله. فسألت نفسي ليش ولدي ما سمع كلامي مع أني أقنعته أن اللي معه أكثر. فلقيت قول الله عز وجل بل أكثرهم. هذا لما تسألين نفسك أختي الغالية من أنت وأنا أسأل من أنا، بنلقى أن أكثرنا هنا في الزاوية اللي وصفها الله عز وجل. بل أكثرهم، ماذا لنا يا ربي أكثرنا وش فيهم؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لا يعلمون الحق، ما يعرف 3 ريال وما يعرف تسوى 50 اللي معه، فسهل يخدع. طيب وش آخر الآية؟ إذا ما أعرف الحق أنا وغور لعب علي واحد وقال لي 3 ريال أكثر من 50، ظنكم باخذ 50؟ لا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ما في يعني واحد ما يعرف، لا تلومه. واحد ما يعرف قدر 100 من المليار، لا تلومه إذا أخذ 100 وطوف المليار. هذا حالنا يا جماعة. فالموقف اللي صار لولدي مجاهد ما هو لولدي مجاهد، الموقف نفعني أنا ونقلته في كذا محاضرة استفدت منه حتى في نقاشي مع غير المسلمين. من أنت؟ أنت واثقة في نفسك؟ يمكن، يمكن مخدوعة، يمكن. ولدي كان مو شرط أنك أنت تحسين أنك أنت فاهمة أنك أنت فاهمة، ممكن أنك فاهمة بس فاهمة غلط. هذا ولدي فاهم، هو يحسب أنه فاهم، أخذ 3 هو وفاهم غلط. كثير من الأشياء يا جماعة عشان كذا نخدع عنا بجرائد ودواوين وروايات أكثر من القرآن. هذه أكثر من 1,000,000 مو 50، وهذه أقل من 3 ريال لو صحت قلوبنا، لو احنا فهمنا صح. طيب ايش حالات الانسان؟ انا قاعد احاول اشخص نفسي وياك اختي الغاليه، من انا؟ من انت؟ اما انك انت ما انت فاهمه، او انك فاهمه، او انك فاهمه خطا، او انك ما تدرين. وش اسوأ حالات الانسان؟ في ناس ما يدري وهو عارف انه ما يدري فيحاول يزينها ويحاول يعني يدرس يتعلم يحاول. وفي واحد ما يدري وما يدري انه ويحسب انه داري، يعني يحسب انه فاهم، وهذه مصيبة. وفي ناس ما يدري ولا يدري انه ما يدري، فهو عايش وما يحسب ما الله كله وصف الله سبحانه هذول الناس في القرآن كلهم. أسوأ حالة الإنسان انه يعرض عن كتاب الله. اذا صرت انك انت تحسين، سألتي نفسك من انا وتحسين انك تقرين القرآن وما تحسين طعم، فأنت والله العظيم والله أختي الغالية وأقولها من كل قلبي، فأنت في خطر، منطقة خطيرة جدا مع رب العالمين جدا. إذا أنت تسمعين قرآن وما تحسين شيء وتقرأين قرآن وتحسين قراءتك، يعني وضعك قبل القراءة وضعك بعد القراءة نفسه، والله أنت أختي الغالية الكريمة في مكان خطير جدا. من اللي يقول الكلام هذا؟ يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل ومن يعش. إيش معنى يعشو؟ يعني يعرض، يعني قرآن يعني ما له دور في حياته. ومن يعش عن ذكر الرحمن إيش يصير له يا رب؟ نقيض له شيطانا. ها هذا الشيطان متخصص يجي عند الناس اللي يسمع قرآن نشيد غنية كل واحد نقيض له شيطانا. طيب هذا الشيطان يداوم 8 ساعات معه ويروح؟ لا لا لا لا، فهو له قرين 24 ساعة على مدار الثانية وهو معه، أي شر يؤذى إليه، أي خير يصرفه عنه. قال فهو له قرين، مو هنا المشكلة. وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم، يصدون هذا اللي ضل عن ذكر الله سبحانه عن القرآن، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون. هنا المشكلة، إنه هو ما هو حاس، عايش حياته هذه، يأكل يشرب ينوم، ما هو حاس إنه في مصيبة، في منطقة خطرة جدا. قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون ما عندنا مشكلة، أنه الحمد لله أموري طيبة ومصلي مزكي، لا تقدر تزعجونا، خلاص عارفين. فهذا الكلام هل أنت تحسين فيه أختي الغالية؟ تحسين طعم القرآن؟ يعني أنت لما تأخذين كأس عسل تحسين حالي؟ تأخذ كأس مر على طول تلفظينه وتمجينه، ما يعجبك، عندك حساسية في الطعم. هل هذه حساسية عندك في القرآن؟ في ناس كذا والله العظيم يا جماعة، وهو يقلب الإذاعة، يبغى إذاعة غنائية، فإذا جاء عنده إذاعة مرت عليه بالغلط إذاعة القرآن، جت آية تلقاه كأنه مضروب بكهرب 320 فولت، يروح يغير على طول، تعبان مغلف. وفي ناس يحسها بالعكس، إذا بجلس يدور القرآن جت أغنية ولا شيء كأنه مضروب بكهرب 1000، تلقاه يروح يغير على طول لأنه ذاق طعم مو زين. وفي ناس عديم الإحساس ما يحس. فأنت من؟ أنت من أختي؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ما أنزلت سورة، نزلت سورة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، تعرف شو اللي يصير؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، ما هو كلهم عندهم قلوب صح، فمنهم من يقول نحن منافقين ما يحس بطعم القرآن، فمنهم من يقول يطلع مشحون إيمان جاء كلام ثقيل على قلبه، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يبدأ يسأل يقول بالله سمعت الآية اللي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم شوي، في ناس يحسونها كذا، إذا دخل المسجد قال سمعت الآية اللي قرأها الإمام في الركعة الثانية من هبل، هذاك الثاني يقول ايش فيها اي آية، مغلف ما في شيء اصلا. اللهم يا رب يصلح قلوبنا، يا رب افتح لقلوبنا فتحا من عندك. فقال فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فيبدا الله يفصل لان الله راى قلوب هؤلاء وقلوب هؤلاء. قال فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون فرحان، ايش العظمه دي، يا أما خير يوعد فيه يا أما شر يحذر منه، يعني شيء بيطير من الفرح. قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم إلى رجسهم وماتوا وهم، سبحان الله. أنت من؟ هذا ولا هذا؟ ما هو مشكلة أنك ما تحسين طعم الحين، المشكلة لا تموتين كذا. طبعا الشيطان ما بيقول لك الا والله خليك كذا لين تموتين، لا بيقول لك ان شاء الله اصلا انت ما بتموتين كذا، انت باذن الله ما تموتين الا الامور زينه، تحسين طعم القران وتحسين بطعم الصلاه، لا سجدت تحسين انك، يقول لك. لكن هل هو صادق؟ لا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ابي انقل لكم يا جماعه الى حدث صار معي في رمضان الماضي القريب هذا. انا ما ادري الصوت واضح، رمضان الماضي القريب ألقيت محاضرة في قطر في وزارة الداخلية، فلما انتهيت من المحاضرة جاءني أحد المسؤولين قال لي عندنا واحد نصراني بلغاري دائما يسأل عن الدين, بلغاري دائما يسأل عن الدين ويسأل عن الإسلام, بس إنه ما نعرف نقول, ما نعرف رد عليه, وهذه مشكلة. من أنت؟ أحد استفاد منك ورضى الله عنه عشانك؟ كنت أنت السبب؟ هديتيها شريط, دليتيها على موقع صح, نصحتيها أي شيء؟ فقال لي ممكن تتكلم معه؟ قلت جدا. فجاء الرجل, والله يا جماعة كأني أشوف وجهه الحين, تشوف وجهه يعني تنشرح نفسك, رجل طالب حق, نحسب والله حسيبي, يعني واضح من وجهه. في ناس يجي يجادل للجدال, وفي ناس يجي يبغى الحق. جاء بكل أدب وسلم وقال لي أنا معليش أخذت من وقتك, بس أنا ودي أسأل, عندي أسئلة, عندك مانع أسألك؟ قلت أبدا, أسأل, سل ما بدالك. قال بس ما تزعل مني؟ قلت لا ما أزعل منك, أسأل لي تبغى. طبعا أنا قاعد أرد عليه على أي أساس, وأتبسم في وجهه على أي أساس؟ هو كافر, على أي أساس؟ ما هو على أساس أن يرى الكرم العربي ولا الثقافة العربية, لا لا لا لا, لأن الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما قال الحسنى, الحسنى واضح, لا التي هي أحسن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا داخل في بقالة وقلت للراعي البقالة السلام عليكم حبيبي عندك كذا, ولا أقول له هيه عندك, ولا أقول له يا أبو شباب عندك ولا ما عندك؟ وش أحسن واحدة فيهم؟ الأولى, خلاص أختار أحسن واحدة. يعني واحد تقول له جزاك الله خير حبيبي, الله يا ربي يحفظك, ما قصرت. واحد تقول له شكرا, واحد تقول له إيه شكرا. وش أحسن واحدة؟ الله يقول إذا جيت تجادل أهل الكتاب إنك تدعوه مسكين زي ولدي مجاهد ضايع ويحسب إنه صح. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذا ما ظلم, جالس يتكلم يدور حق. الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الله سبحانه وتعالى لما قال قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فما عندنا إحنا نوري كرم عربي وخليجي, لا لا لا, نوري هذا الإسلام, ما هو تميعا, هذا إسلام. الله سبحانه قال أجادلك بالتي هي أحسن. فأتبسم فوجه وقاعد أناقش أنا وياه, فقال لي حتى لو كان السؤال محرج. قلت حتى لو كان السؤال محرج. فإيش سأل يا أخوات؟ سأل قال لي بس أنا ببدأ السؤال الأول, ليش أنتم يا المسلمين تضايقون إذا أحد قال أن عيسى ابن الله, تعالى الله علوا كبيرا جل جلال الله. تعرفين الكلمة هذه البسيطة اللي ممكن واحد يقول يسمعها عادي وما تقف مع قلبه في مشكلة في العقيدة عنده؟ الكلمة هذه فقط أن لله ولد, تعالى الله علوا كبيرا, الله وصف لنا في القرآن لو ترك الله الكون يعبر إيش بيصير. تعرفين إيش بيصير؟ قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, قالوا كلمة, لقد جئتم شيئا إدا. يقول تحسبها شيء بسيط؟ شيئا إدا عظيم. يقول الله لو تركت الكون يعبر إيش بيصير في الكون؟ قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات. يقول الله لو تركت الكون يعبر وطالع في السماوات وأنا أعطيتها حرية ترد ردة فعل, تكاد السماوات يتفطرن من, تتقطع السماوات السبع قطعة قطعة, تتقطع في السماء, تتفجر السماوات, يتفطرن منه وتنشق الأرض, تتشقق الأرض, والله ما عاد تشوف لا قاعة ولا مكان جلوس ولا مكان ولا كراسي ولا جامعات ولا عمائر ولا شيء, تتشقق الأرض, وتنخر الجبال. أصلا الجبال هي اللي انثبت الأرض, كيف تخر الجبال؟ وتخر الجبال هدا. إذا كانت الجبال هي التي ثبتت الأرض بتخر، أجل بالله إيش اللي بيبقى على الأرض؟ وتخر الجبال هدا. ليه يا رب الدمار هذا كله ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعد فردا وكلهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان. طبعا أنا ليش أعصب عليه؟ هذا رجل جاهل مثل ولدي مجاهد، ما يعرف 50 ريال، ما يعرف مثل أكثرنا ما يدري. فقلت له أنا بجاوبك على هذا السؤال الحين إن شاء الله، بس أسألك سؤال عشان أرد عليك. أنت ليش قلت أنه إن لله ولد؟ ليش قلت أنه هو ولد الله؟ قال لي أن عندنا في الإنجيل أنه مولود من أم دون أب، ومن أبوه؟ قلت له ممتاز والله العظيم، إني وأنا أتكلم معك أحس إني أناقش رجل عنده عقل وعنده منطق وعنده نظرة ثاقبة، وما يقعد يفكر بس إيش كان أبوه وأمه عليه، بل جالس يبحث يبغى يتعرف على الحقيقة. وأنا مثلك، أنا أبغى أصير مثلك، أنا وياك نتناقش الحين ندور الحق. قلت له كلامك جميل، أنتوا عندكم في الإنجيل أنه جاء من أم بدون أب، إحنا عندنا في القرآن أنه جاء من أم بدون أب. فقال لي ريلي؟ قلت يس. قلت نعم. قال طيب أجل إيش تزعلون؟ قلت ممتاز، أنا بس أسألك سؤال صغير قبل أجاوبك الحين. هل أن عيسى عليه السلام جاء من أم بدون أب هذا اللي خلى ربه الله أبوه الله عز وجل؟ قال إيه. قلت ممتاز، إيش رايك أقول لك عن رجل أصعب من وضع عيسى عليه السلام، وعندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة؟ قال لي من هو؟ قلت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن مثل عيسى عند الله، أنت قاعد تحتج لي أنه عنده أم وما عنده أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لا أم ولا أب. طلع لي أم وأب، إذا كان ما لقيت له أبو حطيت أبوها الله، تعال جب لي أم وأب لآدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال لي يس I haven't thought about it، يقول في حياتي ما فكرت فيها. فسكت. يا الله ما أعظم هذا الكتاب يا جماعة، بس إحنا ما إحنا عارفين ديننا، عندنا دين عظيم مثل الذي ما يعرف 50، بس أهل بدلناه ب3 ريال، والله بدلناه بأقل بدين باطل، وتأثرنا بناس غلط لكن قالوا 3 ريال أكثر وصدقنا. من أنت يا أختي الغالية؟ مخدوعة ولا فاهمة؟ ولا فاهمة خطأ؟ ولا فاهمة صح؟ فقال لي يس أنا في حياتي ما فكرت في هذا الكلام. قلت طيب وحواء؟ قال صح. قلت لي هذا اللي أبوهم الله؟ قال لا. قلت طيب معناته الحين عيسى أبوه الله؟ قال ما أدري. قال لكن عيسى عليه السلام يحيي الموتى، وهذه ما يقدر عليها إلا الله. قلت له ممتاز، الأولى يعني خلاص طاحت مو عشان السبب أنه أم بدون أب؟ قال لي. قلت طيب الثاني الحين عشان هو يحيي الموتى بإذن الله صار إله؟ قال إيه. قلت طيب إيش رايك في موسى عليه السلام، ابن الله ولا مو ابن الله؟ قال لا، موسى نبي رسول. قلت له ممتاز، موسى عليه السلام سوى شيء أصعب من اللي سواه عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام عندنا حتى في القرآن، وكل ما أقول عندنا في القرآن يقول لي صح، أقول لي في القرآن عندنا في كثير من المواضع، وتخرج الموتى بإذني وتحيي الموتى بإذني، كلها في سورة المائدة وغيرها. الشاهد قلت له عيسى عليه السلام جاء عند رجل كانت الروح موجودة فيه من أول، ثم أخرج الله الروح سبحانه وتعالى بأمره، ثم أراد الله عز وجل أن يعجز هؤلاء اللي برعوا في الطب قوم عيسى عليه السلام، فقال أنت شو مريض، أنا بخلي عيسى عليه السلام يرجع الروح بإذنه، مثل ما فعل مع إبراهيم عليه السلام في قضية الطيور، حطها على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فشاهد أن الروح موجودة فطلعت بإذن الله ورجعها الله على يد عيسى عليه السلام. أما موسى عليه السلام سوى شيء أصعب بكثير من هذا. عيسى موسى عليه السلام نقل كائن حي من نبات عصا، العصا اللي معه نقلها من نبات عصا إلى ثعبان إلى حيوان، ثم أعطاها الروح بإذن الله ثم سعت. قلت له مين أصعب؟ قال موسى. قلت طيب ليش ما صار إله؟ عشان هو سوى شيء أصعب. والله يا جماعة ما أقدر أعبر عن تعابير وجهه في ذاك في ذيك اللحظة. وجه واحد طالب حق وتلخبطت عنده عقائد عنده كان أول يعتقدها، وقدامه بأشياء حقائق يعني قاعدة تنفض. صدق الله عز وجل لما قال في القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولكن أنت تعرف دينك، تعرف الخمسين اللي معك أنها أكثر من ثلاثة؟ إذا ما تعرف غير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فإذا هل أنت يا أختي الغالية من أنا؟ أنت تعرفين قدر الدين اللي عندك؟ تعرفين إيش يعني مسلمة؟ والله العظيم العقائد هذه تتكسر. والله الذي لا إله إلا هو إلى اليوم ما ناقشت يهوديا ولا نصرانيا ولا لا دينيا إلا والله ننتهي من النقاش بإحدى أمرين، أما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهذا الدين حق، وإما أن يقول أنا ما بناقش وخلاص أنا ما بناقش وأحاول أكلمه أقول خلاص ما بناقش. الشاهد هنا قاعد يتكلم أنا ويا البلغاري هذا، كان في واحد أنا ما أعرف نسيت أول أمريكي لابس شنطة مدرب، هو مدرب إنزال مظلي. والله العظيم يا جماعة جلس يتسمع من بعيد شوي، وجهه معبس وجهه أصفر وعيونه صفر ويعني يو والله لو يده سلاح ذبحني. يقول ذا مطوع ذا بيخرب علينا خوينا، هو الحين شايل هم خوية الحين بيخرب. فجلس أطول صوتي وأنا ناقش مع البلغاري أبغاه يقرب. المهم دخل كذا فجأة دخل عرض في النقاش، قال أنا ممكن أسألك سؤال؟ ثم قلت تفضل، حس إنه قليل أدب شوي فقال معليش أنا ممكن أسأل سؤال وأتداخل معكم؟ قلت تفضل. قال بس سؤال محرج إذا بتزعل ما بقول. قلت لا لا لا أبدا أسأل اللي تبغى. قال من أحسن محمد، اللهم صلي وسلم على محمد يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عيسى؟ قلت له أنت عندك من أحسن؟ أنا قاعد أناقش يا جماعة على أساس القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يناقش هؤلاء لأن كان مثل ما يناقش مجاهد، مثل ما تناقش طفل. لما جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد؟ قال سبعة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجنون أنت سبعة؟ قال له أين هم؟ كنا يتكلم مع الطفل. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. قال من لرغبك ورهبك؟ إذا جاء الجد من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيعطيك؟ قال نعم. قال يعطيك وحده أم معه الستة؟ قال لا يعطيني وحده. قال يعطيك وحده ثم تشرك معه من لا يعطيك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. حسين أبو عمران رضي الله عنه أجمعين. الشاهد أنا قاعد أناقش مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش الأعراب والكفار. فقلت له من عندك أحسن؟ قال لي لا أنا أبغى عندكم أنتم في القرآن من أحسن. هو سامع له شكله مناظرة. قلت له من أحسن؟ قال حتى في القرآن عندكم أن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له ليش؟ علمني أنا جاهل. قال كم ذكر عيسى عليه السلام في القرآن مرة؟ أنا طبعا كنت مريت على المعلومة هذه لكن ما كنت واثق منها، فقلت أظن 16 مرة. هي خطأ، هي 25. قلت أظن 16 مرة. قالوا محمد، اللهم صلي وسلم على محمد. قالوا محمد، قلت محمد مذكور 4 مرات عليه الصلاة والسلام. قال شفت قايل لك حتى في القرآن عيسى عليه السلام أحسن من محمد. قلت له ممتاز، عشان ذكر أكثر منه أحسن منه؟ قال لي قلت والله المعلومة جديدة عندي. أجل أبشرك ترى كان هذا قياسك، ترى الشيطان أحسن منهم كلهم، ما بقى صفحة في القرآن إلا فيها شيطان. وقال الشيطان لعنه الله شيطانا مريدا كل هذه الآيات. فوالله يا جماعة إن البياض هو عيونه صفر، البياض طلع أحمر. فقال كيف تبغى تقنعني؟ هو الحين مو قضيته يخربني الآن، هو قضيته يبغى يخرب هذا اللي جالس يدور الحق. إن شاف الرجل متأثر، والله يا جماعة تعابير وجهه شوي اللي يدخل فيني. قال وكل ما جاء شيء حق، قال صح كلام صح، أنا ما أدري يعني. الشاهد قال لي كيف تبغى تقنعني في دين، يقول هذا الأمريكي، كيف تبغى تقنعني في دين يظلم؟ قلت ممتاز، أولا أنا ما أقنعك ولا تقنعني، أنا وياك قاعدين ندور حق، أنا أدور حق أنت تدور حق. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واحد نضال واحد على حق، تعال نتناقش. لا تناقش وانت ما تعرف دينك، لا تناقش وانت ما تعرف الخمسين. في ناس ما يدري، تسأل عن المكياج تعلمك، تسأل عن الأزياء والتخفيضات تعلمك، تسألها إيش يعني الصمد ما تعرف، تسألها إيش أركان الصلاة ما تعرف، تسألها أي شيء تعرف الممثلات تعرف أسماءهم واحد واحد، تسألها عن واجبات الصلاة. طيب انت كيف قاعدة تحطين، متى تحطين سهو ومتى تبطل الصلاة ومتى تعيدين ركعة كاملة؟ ما تدري. فهذه مصيبتنا يا جماعة، ما نحن عارفين الخمسين اللي عندي. انت من انت تعرفين ايش معنى مسلمة؟ تعرفين ايش معنى دينك؟ اعظم دين هو الدين الوحيد الكامل اللي ما في ذرة في حياتك الا علمك حلال حرام، تسوين ما تسوين، هذه تضرك لا تسوين، هذه ما تضرك سويها، هذه تنفعك روحي سويها. حتى اليهودي منجن من هالدين، يجي عند الصحابة يقول ما ترك لكم رسول الله رسولكم حتى ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمكم، حتى الخراء علمك كيف تدخل الحمام وعلمك بأي رجل وبأي يد. وش هذا دين عظيم؟ أي جنب تنوم وش تقول قبل النوم، وش تقول قبل أدخل الحمام، قبل أن تطلع من الحمام وانت راكب سيارتك وش تقول، تلبس وش تقول؟ وش هذا الدين؟ أتحدى دين في العالم يعطيك الشاهد. فقلت له أنا لا أقنعك ولا تقنعني، أنا عندي شيء وأنت عندك شيء، تعال نتناقش ونشوف من وين الحق، نبغى ندور الحق أنا وياك، وين الظلم اللي أنت شايفه؟ عشان إذا كان أنا تأكدت أنه ظلم والله لا أترك الدين الحين. بس يا جماعة أنا ناقش وأنا عارف الخمسين اللي معي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كان للرحمن ولد، إذا تقنعني أن للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مو بعبده أنا أصير أحسن منك، لكن ما في، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشاهد يا جماعة قال لي الدين هذا يظلم المرأة. قلت له ممتاز، يظلم المرأة وين؟ قال ما في مساواة بين المرأة والرجل، وإحنا يا جماعة ناس عندنا مغفلين يطلعون في التلفزيون، المرأة والرجل نفس بعض، لا مو بنفس بعض، والله يا جماعة كذب. وهذا قال لي، شوف الكلام اللي قال لي يا جماعة هو اللي قاعد يحصل في صحافتنا اليوم وأكثر وسائل الإعلام وأكثر العالم مغفلين مغررين، والله ما تدري تحسبنا فاهم وهي فاهمة خطأ. قال ما في مساواة بين الرجل والمرأة. توني ما بعد جاوبت يا جماعة، قال لي لا تقول في مساواة. قلت لا لا لا، أنا بقول لك ما في مساواة، ولو أحد قالك مساواة في مساواة في الإسلام في غير الأشياء العبادات والطاعة وأجر الحسنات وأجر الفرائض وكذا، لو أحد قالك في مساواة في الإسلام قل له أنت تكذب في كل شيء، والله ما في مساواة. قلت له السؤال الأهم، المساواة اللي أنت قاعد تقول عنها، أنت قلت كلمة قوية قبل شوي قلت ظلم، هل عدم المساواة، هل المساواة عدل ولا ظلم؟ قال المساواة عدل، ولا في عاقل ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى اللي يقول لك اللي مساواة عدل. قلت ممتاز ممتاز ممتاز جدا، أنا أجيب لك. طبعا أنا قلت له أمثلة، والأمثلة كثيرة يعني، بس يعني تركب على هذا. لو أنا أجيب الحين أستاذة في الجامعة وحارس الأمن كلهم شغالين في مكان واحد، وأعطيهم أستاذة فيزياء وهذا في رجل أمن مع ثانوي، وأعطيهم نفس الاختبار، اختبار في الفيزياء، نفس عدد الأسئلة، نفس عدد الدقائق في مدة الاختبار، نفس المراقبين، نفس المصححين، نفس القاعة، كل شيء زي بعض، ويلا في جائزة في الأخير، عدل ولا ظلم؟ سويت بينهم في كل شيء. قال لا، سكت. والله يا جماعة ما يتكلم، يعني رجل بس قاعد يفور، والبلغار يضحك عليه قسم بالله، يعني تحس ان هذا رجل يبغى حق. ف فقال تعال أنت تقولي ظلم ولا عدل، أنا جبت لك اثنين تخصصات مختلفة واختبرت بنفس الاختبار، عدل ظلم؟ قال لا. سكت. قلت له طيب أجيب طفل في الابتدائي وطفل في الجامعة وجلسه في نفس، وهو رجل في الجامعة وجلسه في نفس الاختبار، مساواة في كل شيء، مساواة كل شيء، بداية الاختبار نهاية الاختبار عدد الأسئلة المنهج كله. قال لا ظلم هذا. قلت طيب احنا ما عرفنا لك الحين ساوينا بين. قال لا بس هذولي قدراتها مختلفة. قلت يا سلام الله أكبر، هذا اللي أنا أبغى أوصله من أول. إذن أنت بكلامك الآن أي اثنين في العالم إذا قدراتهم مختلفة مساواتهم ظلم. ظلم. هل الرجل زي المرأة قدراته؟ اسأل نفسك فاهمة ولا ما تفهم. أعطيك إياها طبيا، طبيا ما له دخل ولا واحد في القرار، هذه تحاليل وأشياء. الهيموغلوبين اللي عند المرأة زي الهيموغلوبين اللي عند الرجل؟ لا. أجل الله يوم خلقهم غير ظالم؟ لا سبحانه جل جلاله. لو تعطيني حوض فقط مو هيكل عظمي، عظمة الحوض لأي إنسان مات من 60 سنة أي بس موجودة العظمة، عظمة الحوض أعلمك من العظمة، أعلمك هي لأنثى ولا لذكر، أعلمك هذه العظمة لامرأة ولا رجل. 4 فروق أقل شيء في حوض المرأة مع حوض الرجل مختلفين. هاي حوضها أوسع لأن بيطلع من الطفل، وهما بيطلع من الطفل حوضها أقصر أضيق. هو عنده عجب الذنب مايل وحاد ما بينزل من الطفل، هي لا عندها صالب مستقيم لأن بينزل طفل ما ينجرح. طيب هذه لعدم المساواة في الخلقة. طيب تعال لما نحسب في العناية المركزة، لما نحسب الوزن المثالي، وأنا أقول لك ادخلي في أي موقع واكتبي الوزن المثالي، يسألك سؤال أنت رجل ولا امرأة، حتى لو الطول زي بعض. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم زي بعض، ليش نبغى نحطهم زي بعض غصب؟ نسبة الشحوم عند المرأة أكثر من نسبة الشحوم عند الرجل، وهو عند العضلات أكثر من المرأة. هو عشان مخلوق يكرف ويكد ويكدح ويصرف عليها، أعطاها الله عز وجل قدرة على التحمل من ناحية العضلات وما يشيل وخليه يتكسر يتحمل، لكن هي لا أنثى ناعمة ما تروح تشارك في جيش وتروح تمسك رشاش تقعد ينفض كتفها، هي مخلوقة ناعمة، هي زينة كذا ناعمة، وهو زين كذا ما يصلح يتميعه. الشاهد قلت له الرجل زي المرأة سكت. قلت له تبغاها طبيا ولا تبغاها عقليا ولا منطقيا ولا ايش تبغى؟ والله يا جماعة قاعد يفور، ذكرت قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال لي لا. قال طيب خليني أقرب لك إياها شوي شوي. البلغاري والله شوي اللي يحب راسي جالس ناظر كأنه لاقي شيء، كأنه مبشر بجنة، وهذا من جن يبغى يخرب بلغاري عشان ما يتأثر بكلامي. الشاهد قال مثل الحين أنا عندي ميكانيكي وميكانيكية يشتغلون في ورشة واحدة 12 ساعة في اليوم. والله يا جماعة قاعد أكلمه كأني أكلم طفل. قلت هذا واحد رجال وهذه حرمة. طيب قلت الحين كلهم نفس الطول ونفس العمر ونفس البيئة، مين اللي أقوى جسديا؟ جسديا من أقوى؟ كذا من دون نفس. قال الله الرجل. قلت ممتاز، يعني من الأضعف؟ قال أكيد المرأة. فقلت طيب يعني هذه المرأة الحين أضعف جسديا أضعف. قلت طيب من اللي يجيه دورة كل شهر ويتغير فيها عنده الحالة النفسية والجسدية والقدرة على التفكير والهرمونات ويخسر دم وينزل عنده الضغط؟ مين؟ قال المرأة. قلت يعني تضعف زيادة؟ قلت وهذا ما يجي ولا شيء ولا دورة ولا شيء؟ قال لا. قلت طيب مين اللي فيهم يحمل 9 شهور؟ قال المرأة وهنا يعني ضعفا على وهن على ضعف. قلت يعني تضعف زيادة؟ قال لي. طيب من اللي يجي العمل وقلبه مع عياله في البيت؟ قال المرأة. قلت الحين هذا لا يتعب وعضلات أكثر وتحمل أكثر جسديا وما يجي دورة ولا يجي حمل ولا يجي وله قلبه زي قلب هذه، طيب يا ظلمة ليش تعطونها نفس الراتب؟ والله يا جماعة سكت إلا بالغاري يضحك. قال يس. قلت هذا عدل ولا ظلم؟ اثنين عندك، واحد يتعب أكثر من تعب الأول وتحملهم نفس المشاق وتعطيهم نفس الراتب يا ظالم؟ والله يا جماعة شو يبغى تطلع عيونه عليه. سكت. قلت أباك تجاوبني، أنا قاعد أجاوبك ما أتأخر ثانية، أنت جاوبني الآن، هذا اللي قاعد توصفت لك من شوية عدل ولا ظلم؟ أنك تعطيها نفس الراتب عدل ولا ظلم؟ سكت. قال بالغاري ظلم وعين الظلم. قلت له ممتاز، عشان الله سبحانه وتعالى ما أعطاها عضلات وأعطاها دورة وأعطاها تحمل، هيئها لوظيفة عظمى، تطلع واحد زي هذا وتربي واحد زي هذا. ما احنا عارفين 50 جماعة اللي معنا. سكت. قلت له تعال تعال أنا بناقشك، هل عندك، أنت تقول الحين الدين ظالم المرأة، أنا بسألك سؤال، في خريطة العالم لو فرشناها الآن أبغاك تحدد لي أي منطقة في العالم من شرقها إلى غربها، شمال إلى جنوبها، أي منطقة في العالم، أي دولة في العالم فيها بس مؤسسة واحدة ولا شركة واحدة ولا دائرة واحدة تقدر المرأة في حال الدورة الشهرية وتقدر التحولات النفسية والجسدية اللي عندها وتقول لها خذي إجازة أسبوع كل شهر، احنا مقدرين وضعك. لجت توقع العقد معهم، قال تعالي متى تبدا عندك الدوره؟ 16 خلاص، من 16 لين 23 كل يوم كل شهر تاخذين اجازه. في؟ قال ما في. قلت احنا عندنا الاسلام اللي تقول انت ظالم المراه، الاسلام هذا العظيم الدين العملاق هو الدين الوحيد في العالم اللي قدر وضع المرأة في الدورة الشهرية، مو أعطاها إجازة من دوام، أعطاها إجازة من ثاني أركان الإسلام، عمود الدين اللي الدين كل ما ينشال اللي عليه، الدين كله صلاة صدقة صيام حج زكاة أفعال خير دعوة إلى الله أمر بالمعروف، كله ما يقوم إلا على عمود، والعمود هذا الصلاة. الدين قدر وضع المرأة وحالتها، قال لها لا تصلي، اللي ما يصلي رجال كافر يطلع من الدين في النار. المرأة لا لا لا لا، مقدرين وضعها. طيب بصلي أنا أقدر ركعتين الفجر على الأقل الفجر. لا لا لا أبدا، ارتاحي أنت إذا ركعتي وسجدتي أنت خسرانة دم أصلا، فالضغط نازل، لما ترفعين تدوخين، ما نبغاك أصلا تدوخين. الله أكبر، عطني دين في العالم يعطي المرأة الطريقة هذه. قلت له تعال تعال أزيدك بعد من الشعر البيت بل من الدين معلومة. الأركان الإسلام عندنا، الإسلام كله قائم أركان، أركان ما في يطيح الدين هذا. الأركان هذه خمسة، ثلاثة منها تتطلب مجهود جسدي، إيش هي؟ الصلاة، الصيام، الحج. ها؟ الحج. الدين الإسلام العظيم يقول أي مرأة يجي عليها أي فرض من الفروض في دورتها الشهرية وهي تعبانة ابدا ما تصوم ولا تصلي ولا تحج، راح الدين كله وباقي مسلمه، غيرها لو طوف واحد قد يخرج من المله اذا ترك الصلاه. سبحان الله. يعني اذا كان ما عندها زكاه، ما عندها مال بلغ النصاب، طاح الزكاه، يبقى معها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بتعطني دين في العالم يقدر المراه ويطيح عنها كم 80% من الدين، تقدير لوضعها الصحي، تقدير لوضعها النفسي الجسدي. الحين انت ما تم ابدا وزن حملك ما تطيق. سكت. البلغاري يقول يس اتس ترو، وقاعد يقول هذا حق وهذا صح. قلت له طيب انا وياك مضحوك علينا بالاعلام، فتعال نشوف بعقولنا والحقائق اللي قدامنا. قال طيب هذا الأمريكي، والله يا جماعة والله إني ما أقدر أوصف لكم وجهه، أحمر وأنا قاعد بستن في وجهه وجاوبه بكل أدب، هذا الدين علمنا كذا. ما دام اني اتناقش انا وياك تعال وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. قال لي طيب ليش المرأة ما تروح الا بمحرم، وكل ما راحت محرم كل ما راحت محرم، وهذا الرجل يروح على كيفه ويجي على كيفه؟ مو هذا يا جماعة طرح المنافقين اللي عندنا في الصحف والإعلام، وفيكم سماعون لهم. قلت له ممتاز، هذا ضد المرأة ولا مع المرأة؟ قال ضد. ممتاز، هذا ضد المرأة ولا مع المرأة؟ قال ضد المرأة. هاي محجرينها في كل مكان وما تروح إلا بمحرم ولا تسافر بمحرم، وهو يروح على كيفه. قلت ممتاز، الآن أنت تعرف، قد شفت ملوك ورؤساء وشخصيات كبيرة؟ قال لي. قلت كيف يطلعون؟ يطلعون لحالهم كذا حرين ولا معهم أحد دائما معهم؟ قال لا معهم. البلغاري بغى ينفجر من ضحك. قال يس، إلا يطلعون معهم 20 واحد. قلت طيب ليش هذا مو حرين؟ إيش هالتحجير؟ محجرينهم في كل مكان، يعني ما يطلع ملك إلا عنده 10، واحد رايح يناظر والثاني طالع والخامس. طيب خليه يطلع يروح على كيفه، هو حر يا أخي، إيش التحجير هذا كله؟ قال لا صح، بس هذا طلوعهم معه عشان يحمونه. قلت ممتاز، وهو الرجال طالع معه عشان يغتصبها، هو طالع عشان يحميها بس. قلت هذا طالع يحميها، فإن عندنا المرأة كأنها ملك، ما تطلع كذا بدون حراسة تصير سلعة لكل واحد يجي ويروح. قلت بس أزيدك من الشعر بيت، الملوك يعطون الحراس الشخصيين اللي معهم فلوس ويسكنهم على حسابهم ويأكلهم على حسابهم طول الفترة في السفر. هذا الحارس الشخصي اللي طالع مع المرأة اللي ألزمها الإسلام غصب يطلع معها، هو اللي يدفع لها، يعني يطلع معها وهو اللي يدفع لها، هو اللي حاسب عنها. قلت لي عندنا هذه القضية تساوي، القضية هذه قضية حماية المرأة تساوي حماية الدين. ايش يعني هذا الكلام؟ في معركة من المعارك خرج رجل مع النبي عليه السلام سيفه مستعد، يا يقتل في سبيل الله يا يقتل، احدى الحسنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا زوجتي راحت الحج، تحرك الحين الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك. طيب بيروح يدافع عن الإسلام، بيدافع عن بلاد المسلمين وعن دين رب العالمين وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا، النبي عليه السلام يقول حمايتك لزوجتك عندنا مثل حمايتك للدين. الله أكبر، إيش هالعظمة؟ أكثرنا ما هو شايف يا جماعة، أكثرنا مضحوك عليه ب3 ريال وخذها وضحك ومضحوك عليه. من أنت؟ أنت فاهمة ولا ما أنت فاهمة؟ فاهمة دينك؟ شمعنى إيش سوالك؟ دينك عظيم، دين عظيم والله، هراء اللي قاعد يصير في الإعلام. وبقول لك إيش صار معنا في النهاية أنا ويا الاثنين هذولي، قصة عجيبة جدا. الشاهد قال لي طيب ليش الولي هو يتزوج على كيفه وهو لازم ولي، وإذا ما وافق الولي ما يصلح؟ قلت له ممتاز، قلت له أسئلتك ممتازة. بسم الله. قلت له تعرف أن في جائزة حطوها في أمريكا اللي يتخرج من الثانوي والعياذ بالله عذراء، يعني بكر 3 سنوات ما أحد خذ الجائزة. قلت عشان ما في ولي، اللي يبغى يأخذ يمشي زي يعني والعياذ بالله المراحيض في الحمام، حمامات الشوارع، يدخل ويفضي ويمشي. سامحوني لكن هذا الواقع. النبي عليه السلام يقول قود الحق ولو كان مرا، هذا الواقع. قلت له تعال الآن، المرأة اللي الدافعية عندها عاطفتها، مثلا قلت له وحين واحدة في السوق وجاء واحد وتعدى عليها وأخذ شنطتها وهو بتوى بيهرب، وجاء واحد ثاني وضرب وضرب لين قال بس، ثم بعدين أخذ الشنطة ورجعها للبنت وقال خذي يا عمري وسامحيني على اللي سواها الخبل هذا، وأنا بصير جنبك عشان ما يتعدى عليك واحد مثل هذا لين تطلعين إن شاء الله بسلام. هذا الإنسان لو كان أسوأ واحد في الأرض، الحين قلبه هاي رايح عنده خلاص، لو كان أسوأ واحد خاص عمي هي تشوف هذا الإنسان أعظم إنسان في العالم، معناه ممكن يكون أفجر إنسان وأقدر إنسان وأسوأ إنسان في الأرض وأبغض واحد عند الله عز وجل. فلو قال الله هو طالع طب معليش انا عاد عقب الموقف اللي صار وادري ان نفسيتك تاثرت شوي ممكن اجيب لك نجلس هناك ناخذ لنا كاس عصير عشان تريحين اعصابك شوي بتقول لا لان خلاص الحين ما في فجاء الله سبحانه وتعالى بهالمستشار قال القضية ما هي سهلة المرأة عندنا ما هي سهلة المرأة عندنا عظيمة عشان تطولها يبغالك تقابل ولي يبغالك تدفع مار يبغالك تجيب ذهب ويبغالك عقبات وتوقع عقد مين بالدعوة حاسب عنها في مطعم وخذها لا سبحان الله يعني الدين يهتملك أكثر من نفسك فجعل الله هذا الولي مستشار فقط طيب إيش وظيفة الولي هذا دينيا يا جماعة خلنا نتعلم ديننا هذا الولي وظيفته فقط فلتر يشوف هل اللي جاي هذا يصلح ولا ما يصلح إذا ما يصلح ما يدخل فعندنا عاطفة جاية وجمعها مستشار عقل يفكر معها ويقولها لا ترى هذا فيه وفيه وفيه وكذا أنا أنظر لنظرة غير اللي أنت شفتيها طيب إذا هذا الولي صار يرد ناس صح صار يرد ناس صح يعني صار يجي واحد كفؤ ويرده ويجي واحد كويس ويرده خلاص شرعيا ودينيا تسقط الفلتر ذا خربان يسقط ولايته تروح ولاية لواحد ثاني من الأهل بالعائلة حتى تصل ولاية الحاكم اللي مخول القاضي سبحان الله يعني كلها معها البلغاري يقول هذا في الدين كتير هذا في الدين هذا بغى ينجن فإيش سألني عن سألني عن الإرث قال طيب ليش تعطون المرأة ثلث والرجل يأخذ ثلثين بأي حق هي آدمية يا أخي ما يمشي زي نفس الطرح المنافقين اللي عندنا في الصحف هي مرأة يعني زيها لا يا جماعة مين زيها قلت طيب بسألك سؤال البلغاري والله يا جماعة بس قاعد يتفرج ينتظر متى يسأل أمريكا عشان بس يشوف وش بقول فقال إرث ليش تعطونها ثلث وذا هذا مو ظلم هذا قلت بسألك سؤال أنا بجاوبك الحين بس بسألك سؤال اللي قبلها اقتنعت انت بدل ده قال بكذا بوجه عابس قال لي بس هذه ما تقنعني فيها قلت له ممتاز مدام اقتنعنا من الاول تعال نجرب الثاني قلت له اولا حالات الارث ثلاثه انت تتكلم بجهل شوي حالات الارث ثلاثه اما ان تاخذ المراه اكثر من الرجل وهذا في حاله واحده فقط اقل الحالات وإما أن تأخذ المرأة مثل الرجل وهذا في حالات وسط مثل الإخوة لأم والحالة العامة الكبيرة الكبرى للذكر مثل حظ الأنثيين طيب أنا بناقشك في أسوأ حالة عندك اللي أنت تقول هذه ظلم في العالم وفي الإسلام قلت له إذا كان واحد مات وترك 90,000 وما عنده الا ولد وبنت ايش ياخذ الرجل الرجل عند رجل وامراه يعني ولد وبنت ايش ياخذ الرجل كم 60,000 ايش تاخذ المراه 30,000 قلت هذا عدل ولا ظلم قال لا ظلم يعني كيف باي حق هو يعني هي وهذا ولد وهذا ولد بنته يعني ابوهم كلهم اجمعين قلت له ممتاز الثلاثين حقت المرأة الإسلام ما جاء كذا خبطة عشواء من تصب لا لا لا جاء نظام كامل من إلى فأعطاها 30 وأعطاها مسؤوليات وين تصرف 30 وأعطى الرجل 60 وأعطاه مسؤوليات وين يصرف 60 قلت له 30 حقت المرأة هذه الله عز وجل ما طلب منها تصرف على أحد إذا بغت تتزوج ما تروح تدفع مهر من 30 لا يدفع لها مهر هي فتصير 30 حقتها تزيد ما طلب منها تصرف على الزوج لذا تزوجته ولا طلب منها تصرف على أولاد الزوج وتدرسهم وتسكنهم لا لا لا 30 حقتها أما 60 اللي مع الرجل إذا راح يتزوج امرأة مو رجل يدفع لها مهر من وين من 60 يسكنها من 60 ويلبسها من 60 ويصرف على عياله وعيالها من 60 لو خلصت 30 حقه الحرمة مكلف هذا يصرف على أخته من 60 بينما لو خلصت 60 حقتها ما تصرف عليه قلت له تعال لو أروح أنا وياك، الكلام هذا كان في قطر، قلت له أروح أنا وياك لأمريكا من قطر، ميزانيتنا 25,000 ريال، أنت أعطيك 20,000 وأنا 5,000 وأدخلها في البنك، أقول لك 5,000 هذه ما لك دخل فيها، هذه حقتي الحالي أنا وأنا أسوي فيها اللي أبغى، أما 20 اللي معك بيني وبينك، إذا نروح أنا وياك للتذاكر وتقص تذكرة لك ولي على حساب من 20 ونسافر نسكن فندق تدفع أنت من 20، أنا أطلب وأغسل ملابسي في الفندق وأطلب من الأكل اللي أبغى وأكلم بالتلفون، أنا علي أطلع أنت تحاسب في باتورة، أروح أنا وياك السوق أنا أشتري أنت تحاسب من 20، ندخل مطعم أكل أنت تحاسب من 20. قال لا لا لا لا أنت أخذ 20 وعطني 5، قال لأن 5 حقتك إذا رجعنا بتصير 5 والعشرين اللي عندي بتصير 0. قلت له ممتاز، شفت أنك ما رضيت لأني معارضك أكثر. البلغاري قال لي يقول I swear this is the truth، يقول احلف بالله هذا الحق. قلت له شفت أنت إيش قاعد تفهم؟ قال لي والله يا جماعة ما أنسى ذاك نقطة التحول اللي صارت في النقاش، الأمريكي وجهه تغير، يعني كان يناقش بحدة وعيونه منتفخة ووجهه منتفخ وأوداجه منتفخة و كأحد يفكر. قال الله طيب ليش الزواج من 4؟ قلت له ممتاز، هذه أكثر ناس ما هو عارف، الله المستعان ديننا ما احنا عارفين يا جماعة، بسم الله الحمد لله ديننا يا جماعة ما احنا عارفين 50، تعرف ايش معنى مسلمة؟ قال الزواج من 4، قلت له ممتاز، قبل لا أجاوبك تعرف كم عندكم في الإنجيل من تزوج من واحدة؟ سكت. قلت البلغاري تعرف كم عندكم في الإنجيل؟ سكت. قلت ما أدري كم عندكم، تعرف كم في التوراة يسمونهم Old Testament العهد القديم، يرجعونهم للتوراة، عندهم العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل Old Testament. قلت لي طيب انت ما انت عارف عندكم مذكور ان ابراهيم عليه السلام زوج 100، يعني يا اما التوراة غلط والانجيل ولا انك سكت. قلت عشان تتكلم على انسان لازم انت تعرف ايش عندك، يمكن اللي عندك بمقياسك اسوأ من اللي قاعد تطرحها انت. 2، انتوا قاعدين تتزوجون اكثر من 20، تزني في كل خيانات الزنا، وهذه احصائيات عندهم بطلع لكم احفظ بعض الاحصائيات الان، بس ما فيه المرأة هي اللي خسرانة في الأخير، يجي مثل المرحاض الله يجلكم يخلص ويمشي، لا يصرف لا يسكن لا يرث مثل ولا شيء، بس كذا يلعب فيها ويروح، وأولاد زنا في الشوارع. والله يا جماعة إحصائية حقت قبل 2 أو 3 سنوات، أولاد الزنا 1,000,000 حالة ولد يلقونه طايح ما يدرون وين العياذ بالله. وش الحياة هذه؟ الشاهد قلت له تعال أنا بعطيك 4 دول، وأنا يا جماعة الكلام اللي أقوله مفتوح هذا في الإنترنت روحوا شوفوه. قلت له بعطيك 4 دول، الإسلام ما يعطيك على عقلك، يعني أنت هنا ولدي عقله ناس بثلاث أيام، بس مو عقلك هو الحاكم ولا عقلي هو الحاكم، عقولنا صغيرة. إذا كان العقل هو ميزان الأمور أجل يا جماعة عقل من طيب؟ عقلك ولا عقلي؟ لما تخالف مع بعضنا إذا العقل يتغير يكبر ويغير كم شيء ما كنت مقتنع فيه ثم بعدين اقتنعت فيه، فالعقل مو ميزان يا جماعة. عشان كذا لو كان زي الفلاسفة اللي قاعد يتكلمون الليبراليين وكل مكان في يقول لك الدين بالعقل، اللي يقبل عقلك خذه، اللي ما يقبل عقلك حطه في زبالة ولا ورواه البخاري. اي والله هذا كلامهم يا جماعة، نقول له تعال تعال يا الذهين انت الفاهم تعال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ويشرب. الله أكبر، أقسم بالله يا جماعة حصل موقف هذا معي وسويت هذا الكلام إيمانا بالله عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام. ناقشت مع بعض الليبراليين القضية، قال يا أخي لا تشمتون فينا الغرب، أنتم قاعد تشوهون الإسلام بالطريقة هذه. قلت له هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يا أخي هذا ما يركب العقل. قلت عقلك هو الميزان أصلا؟ فما ايش قال النبي عليه الصلاة في آخر الحديث؟ قال والله لو ما قال، والله لو الحديث وقف هنا والله نسويها ولنا الشرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث رحمة في أمته حتى يطمنهم يعلمهم العلم حتى يسبقون الغرب كلهم، وبوريكم إن شاء الله الآن بعض الدراسات الآن تشوفونها إن شاء الله. قال فإن، يقول النبي عليه السلام قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. الله أكبر. طيب تعال امسك جناح الذبابة وشف عنده لمبة ولا نور، فيه دواء ولا ولا ما في شيء، طلعها لي، ما في صح؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجاهر إلكترونية ولا معامل مخبرية؟ لا. طيب كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ كيف يعرف؟ ما درس عليه الصلاة والسلام؟ ما يعرف يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام؟ أمي ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون، لو كنت عارف تكتب كان قرأ أكيد أنه متعلم. طيب حط النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجر الأساس لعلم الأحياء الدقيقة. يلا في أشياء ما تشوفونها أنتم، سبحانك يا رب ما أعظمك، لا مجاهر إلكترونية ولا شيء، لكن علمه الذي خلق الذباب. قال تراني خلقت الذباب في جناح داء وفي الآخر دواء، في هنا ميكروب وفي الجناح الثاني مضاد حيوي للميكروب يقضي عليه تماما. فقال لا يا أخي لا تشمتون فينا الأعداء، هذا الليبرالي، والله يا جماعة النقاش الكافر واليهودي والنصراني ولا ديني أسهل من نقاش العلماني، مغشول مخه يعني يحارب الدين يعني ما يبغى حلقة تحفيظ دين هبل تخام حلقة غنائية عادي، يسب النبي عليه الصلاة ينجن، يتكلمون عن الحديث الشرعي عن الاختلاط ينهبل. فهو يأمر المنكر نهي المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يسب في بلا عمره كتب ولا على الأقل حفظا لما له وجه كتب سطر يعني ما في. وأكثر الناس مخدوعين وفيكم سماعون لهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. على كل حال فقلت له يا أخي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف إيش معنى أنت تؤمن مسلم ولا ما أنت مسلم؟ قال لا تكفرني، قلت أنت مسلم ولا ما أنت مسلم؟ قال أكيد أنه مسلم، قلت هذا كلام نبيك عليه الصلاة والسلام، من هو رسولك؟ عندك رسول ثاني؟ قال لا بس هذا قدارة. قلت يا أخي اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فودي يا شيخ يجي يركب لي هذا أوريكم الآن شاهد في خمس دراسات بعرضكم إياها إن شاء الله بعضها بالصورة، خمس دراسات الآن في أمريكا ثنتين وفي اليابان واحدة وفي أستراليا واحدة وفي ألمانيا واحدة، الآن بعرضكم إن شاء الله هذه الدراسات. Would you mind helping me this please? It doesn't open. I couldn't open it actually. خمس دراسات الآن اكتشفوها أن الذباب فيه مضادات حيوية، فاستخرجوا منه الحين أوريك ما شاء الله مضاد حيوي للعين للبكتيريا اللي في العين، واستخرجوا منه مضادات للجروح. سبحان الله. عشان كده تشوف في أفريقيا والدول الفقيرة تشوفهم يأكلون الذباب جاي عندهم، سبحان الله ما عندهم فلوس يشتروا مضادات حيوية، فجاء الذباب يقوم بالمهمة. الشاهد فيوم قلت له عن الأبحاث قال والله ما دام الموضوع مثبت بالعلم احنا ما نقدر نقول شيء. قلت اصمنين انت حتى تقدر تقول شيء ولا ما تقدر تقول شيء، انا قاعد اقول لك حتى افضحك عند الناس المغرورين فيك. يا جماعة التقيت اليوم في كذا قناة، قلت انا قاعد اقول عشان ما هو عشان اقنعك انت، لا. وقالوا عندنا ومن انتم حتى يكون لكم عنده، حتى يكون لكم عنده، يقول عندنا هذا لا يجوز. طيب من أنت أصلاً؟ أنت وش مرجعيتك كتاب وسنة؟ إحنا ما نسمع لك من الأداء، أنت عقلك مغسول، إحنا عندنا كلام بالدين والشرع وديننا ماشي مع العلم. قلت أنت عندك الآن البحث هذا يقوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه هو اللي يقوي بحوثهم. وأبشركم يا أخوان خمس دراسات الآن وأخوات، الخمس دراسات this presentation تكلمني، الخمس دراسات هذه كلها إلى الآن ما يدرون وين المضاد. حقين اللي قالوا في المرهم العين قالوا في لعاب الذباب، والثاني قال في جسم الذباب، وإذا تعلموا وبحثوا ودرسوا زيادة بيتعلمون أن في واحد من أجنحة الذباب كما قال عليه الصلاة والسلام، بل زاد بأبي وأمي عند أبي داود قال وإنه يعني الذباب ليتقي بجناح الداء، يعني ما يطيح على جناح اللي فيه المضاد، يطيح بالجناح. من اللي خلقه؟ ألا يعلم من خلق؟ من علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عنده أبحاث، لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فإذا القضية ما هي قضية عقل، طيب؟ يعني اللي ناسب عقلك صح، اللي ما ناسب عقلك خلط. لا لا لا لا، اللي طلع لي الحين الذباب لما أغمسه المفروض يتوسخ أكثر. طب هل النبي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن صح الحديث فلأنه كان شح في المياه وشح في الموارد. شح والله في راسك، ما في شح في المياه، هذا عقلك أنت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلام هو يؤسس، ما يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام كاس ترميه ولا ما ترميه، لكن بعلمك أنه هو رسول الله، أن الكلام اللي جابه ما ينطق عن الهوى. ولمن وين بالله يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة؟ لا معامل ولا شاهد. فقلت له أنت الحين تقول الزواج من 4، هذا عادل ولا ظلم؟ يا الله ما أدري. قلت وراك يقول ما أدري، من شوي كنت تقول دائما ظلم ظلم. قال لا، لأن الكلام اللي أنت قلت فيه أنا في حياتي ما أدري، ما توقعت أن الكلام هذا عليه إجابة، ولا توقعت أن أحد يقنعني، لكن الحين أتكلم معك فأنا بالعكس أنا الحين بستفيد. والله الأمريكي يقول يا جماعة، فصار هو البلغاري على نفس الخط، اللهم لك الحمد والفضل لله عز وجل. قال طيب ليش؟ قلت له بعطيك 4 دول، وهذا يا جماعة شوفوا في الإنترنت، أمريكا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، التعداد السكاني النساء مقابل الذكور لو زوجنا كل واحد وحده يطلع في بريطانيا 7.8 أو 8.7 مليون امرأة ما لها شيء، خلاص راح ورجي. في ألمانيا 9 مليون، في أمريكا 4 شيء ما نسيت والله، في روسيا 5 مليون، هذول حريم شاغرات فاضية. قلت له لو أختي وأختك من هذه 7 و9 و5 مليون والأربعة هذه اللي برا الهامش وين يروحون؟ قلت تعال أنت تعطيني دين، تعطيني نظام، عطني حل، مو تعطيني ربع حل أو تعطيني مشكلة. كل الأنظمة الأرضية هذه كلها ما ربع حلول تعطيك، ما تعطيك حل إلا الإسلام. قلت تعال عطني الحين أختي وأختك من هذولي وش يسوون؟ عندهم خيارين فقط، يا أما أنها تكون صالحة وعفيفة فتصبر، وفي صبرها هذا إذا حرمت من أمومة، حرمت من زوج، حرمت من غريزة، أو أنها هذا من نظامكم الآن. أنا ما أتكلم كل الإسلام، إحنا نتكلم عن نظامك الآن، دبرهم لي، تعطيني نظام غلط نص، لا أعطني نظام كامل، أو أنها تكون لعابة والعياذ بالله فتخسر الدنيا والآخرة. طيب وش سوي؟ وش دي صارت لعابة وش متسوي؟ بتروح تطلع لها جني؟ الرجال راحوا كلهم مع حريم، بتروح تجيب رجال من وين؟ من الرجال المتزوجين. لكن من الكسبان؟ هو. من الخسرانة؟ هي، لأنه أخذ اللي يبغاه منها، لا ولا يتحمل ولا مسؤولية، لا سكن ولا حل مشاكلها ولا احتواء لمشاعرها ولا إرث ولا صرف. لعب عليها وراحت وضحكتوا عليها، عطيتها 3 ريال قلتوا أكثر من 50، قالت يس مساواة إيكواليتي، لا ما في إيكواليتي، الخسرانة هي. مضحوك علينا يا جماعة، مضحوك عليهم يا جماعة والله العظيم. قلت له الحين الآن هذا أمر، الحين أعطيك أنا عدد ما تقدر تنكر عدد، لأن عدد ما له دخل في الدين، هذا عدد في الواقع، والله يعلم من خلق سبحانه. طيب من أكثر الوفيات في الرجال ولا في النساء؟ الحين العدد أصلا النساء أكثر، طيب من أكثر الوفيات؟ هذه كلها إحصائيات غربية كافرة تقول لك أن أكثر الوفيات عند الرجال، لأنه يعني أكثر ناس يعطون الحوادث، وأكثر ناس حتى ألعابهم خطرة، يطبن فوق ويتلاكمون، وهذا يجي ارتجاج في مخه يموت والثاني ها؟ طيب صارنا الحين الرجال ينقصون وهم أصلا عددهم أقل، طيب والنساء يزيدون. الأطفال الطبية، الطفلة الأنثى والطفل الرجل الذكر، مناعة الأنثى أكبر، فوفيات الأطفال الذكور أكثر. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان يكون مقابل كل رجل واحد، كل رجل واحد 50 امرأة، شوف التعداد. فدبرهم، عطني نظام يحميهم. عشان كذا قلت له الدين الإسلامي هو الوحيد اللي قال واحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهو المسكين. يعني هي إذا ما تزوجت هو ما خسر شيء، هو عنده زوجة، لما يتزوجها الوجع الراس اللي عليه المسؤولية عند رب اللي عليهم ما عدل، المسؤولية في الدنيا هذه تضج راسه، هذه تضج راسه، وهذه عندها مشاكل وعندها مشاكل، وما يجي يرتاح بيت هذا ويرتاح بيت هذا، ويصرف هنا ويصرف هنا، ويسكن هنا ويسكن هنا، ويدرس عيال دي وعيال هذه، والشقة عليه هو. عشان كذا حذر الإسلام، قال والله إن كنت ما تقدر تعدل وما أنت معطي هذه زي هذه، ترى بتجي يوم القيامة شقك مال. قلت تعال دبر لي الآن. وذاك فقد عقله لحظة كذا وقال كلمة تحسف وندم عليها، قال طيب أسألك سؤال يعني بالعقل الآن، طيب ما دام أن الرجل الآن هو عنده يعني إمكانية يتزوج أربع، طيب ليش ما تعطى الحرية يتزوج أربع؟ قلت له يا مجنون، طبعا ما قلت له، قلت الحين إننا متورطين في الحريم ما لقينا لها رجل، نروح خليها تأخذ أربع رجل، ما لقينا لها واحد الحين. مثل هالمغفلة اللي كتبت في أحد الصحف الله المستعان، تقول طبعا إذا جاء نفاس يتورطون الأربعة كلهم ولا أحد ينام الحالة في بيوت عند أهلهم. الشاهد يا جماعة لما تكلمت معه في القضية هذه قال كلمة والله العظيم يا جماعة أني سجدت شكر لله عز وجل. يقول لي ينوت، يقول أقول لك شيء، قال أنا في حياتي كلها وشوف كم عمري وشوف منصبي الآن وشوف مكانتي، يقول في حياتي ما قد حسيت أني مضحوك علي إلا هلأ. الله أكبر، صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهيقا. فلما قال هالكلمة قلت أنا بعطيك ختاما للنقاش، أبعطيك ختاما، هل تظن أنت الآن أن الهجمة موجهة ضد الأفعال ولا ضد الإسلام؟ قال ما فهمت. قلت أفهمك، يعني الآن الإعلام اللي يجي في القنوات هذه كلها هو موجه ضد أفعال خطأ يبغون يصححونها ولا ضد الإسلام فقط؟ قال لا، ضد الأفعال. قلت متأكد؟ قلت وإذا أقنعتك الآن أن فكرتك في الإعلام كلها خطأ. والله يا جماعة ما قال لا ما تقدر زي أول كان يقول لا تحداك تقنعني هنا هذا ضد لا. قال ممكن، أبغى أسمعك والله العظيم يا جماعة. يقول I wanna learn right now، أبغى أعرف الحين، أبغى أتعلم. قلت لأعطيك أن القضية ضد الإسلام ما هي ضد الأفعال. الآن عندك امرأتين، شفتوا أحد يا جماعة شاف الراهبات؟ ادخلوا في جوجل ولا أي محرك بحث الانترنت واكتب صور راهبة، أو بالإنجليزي نان N-U-N الراهبات، شوف حجابها والله أنه أحسن من بناتنا اللي في الأسواق اليوم. حجاب حجاب يعني من الراس لين الرجل، وتمشي بحياة يا شيخ، والله شفتهم في أمريكا وفرنسا وألمانيا يا جماعة، تمشي بحياة يعني تقول الأرض تستحي منها أنها مشركة. قلت الآن هي لما تلبس الحجاب حقها من هيتيتو من الراس للرجل، إيش طلعونها في أغلفة المجلات؟ She's tough، هذه خطيرة. She sacrifices herself to their religion، قاعدة تضحي بحياتها لدينها، ويطلعونها كأنها أحسن واحدة في العالم بحجاب. طيب لما تلبس المرأة حجاب المسلمة الحين مين اللي لبس؟ القضية مين في الأفعال؟ القضية مين لبس حرمة؟ يقول هذه كيف عايشة بلا؟ كيف تمشي؟ حرام عليكم أنتم تمشي متغطى كذا. سبحان الله، الفعل نفسه ليش إذا سويته مسلمة ما يصلح؟ صور مريم عليها السلام، مريم في كل الأماكن عندهم محجب حجاب غلط. والله يا جماعة أن كشف الوجه لا يجوز، والدليل الآن شوفوا الضياع اللي قاعد يصير يوم كشف الوجه، بيطلع الشعر، بيطلع نفس اللي حصل في الدول الخليج، شعر الحين كلهم بجنوز والعياذ بالله في الشارع إلا من رحم الله. دين عظيم، وجاءت الآيات لحديث ليس هذا مكانه في البخاري، حديث عائشة قالت غط خمرت وجهي، ما قالت خمرت ورأسي، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني كان الحجاب عادي ثم غطيت الوجه، والأحاديث الصحيحة الصريحة موجودة. على كل حال ما هو هذا موضوعنا، لكن يبقى أني بلغت. الشاهد الفعل نفسه ليش لما يسوي مسلمة تصير معقدة يبغى لها تحرير، وذيك مسويتها تقول لا لا لا أحسن واحدة وفي أغلفة المجلات. شفتوا يا جماعة بالضحك اللي علينا 53 من أنت مسلمة عندك 50 خليها معك، انتبه أحد يضحك عليك يعطيك 3 وناقشيهم. والله يا جماعة في المستشفى ينحشهم مني لأما ناقشني أحد لفضل عجل يسلم أو أنه يقول ما عاد أناقش. وبعلمكم إن شاء الله اشتغل معي في النقاش اللي قبل 3 شهور أو شهرين. الشاهد قلت الحين لما يجي المسلم يربي لحيه طلع لي شعر الحمد لله نعمة، طلع لي شيء زي النبي عليه السلام، أحسن مخلوق في العالم. فطلعت لي لحية ربيتها. طيب اليهودي لما يطلع لي لحية بربيها بس قاعد أفتح لكم هذا عشان أوريكم إن شاء الله في الختام بإذن الله. الشاهد اليهودي رب الحين المسلم يربي لحية، واليهودي ذاك بطاقية خايسة يربي لحية. طيب طب رب لحية حقته اللي شو يقولون عنه؟ يقولون هذا رجل عظيم، وتعرف دائما يطلعونه بقبعته ذيك والطاقية التافهة حقته، ويطلع كأنه يعني يمشي بثقة وحقته، ويطلع كأنه يعني يمشي بثقة، وإن هذا ممتاز يطبق الطقوس التلمودية واليهودية. طيب لما واحد مسلم يسوي اللحية يقول شو شو إرهابي جاء؟ ما عرفنا لكم الحين انتوا ضد الافعال، والمشكلة في اللحية ولا في مين اللي خل مين رباها؟ واضح يا جماعة؟ جماعة ما نفهم بس ما نقوم تكفون. يعني انا ضاق صدري على ولدي، وانتم اخواتي الغاليات قسم بالله، ضاق صدري ان ولدي يخدع قدامي وانا ساكت، فانا عشان كذا قلت قاعد اتكلم مع نفسي ومع من احب، والله اني احب لكم ما احب لنفسي. الشاهد قلت لما يصير تفجير في اي مكان الإعلام ما يطلع يشوف أول شيء منين اللي يفجر، إذا مسلمين كاشف الإسلام تعالوا شوفوا القرآن غيروا مناهجهم، شوف أكيد إن عندهم دين يدعو للإرهاب. طيب وإذا اللي سوى التفجير هو مسلم شو يقولون؟ يقولون إرهاب؟ لا لا، يقولون طيب نصارى أتحداك، شوف اليوم ألين أموت أتحداك تلقين يوم من الأيام يقولون أي تفجير سواه نصارى أو يهود يقولون اليهود سووه أو النصارى سووه، أتحداك. وراجعين أخبار وراجعين عندك الإنترنت إيش يقولون؟ يقولون إيرلندي، يضيفون هالمكان أو لدولة أو لجنسية، ما يضيفون هالدين أبدا، مستحيل يقولون فجر النصارى ذلك تعالوا ندور نطور الإنجيل حقهم ونغيره، معنا باطل محرف أصلا. لاحظت اختي الغالية اذا القضية مي قضية افعال، القضية قضية مين اللي سواها، مسلم ولا مو مسلم؟ مين اللي اخترع المفجرات يا جماعة؟ قنابل من وين المسلمين اخترعوها؟ المسلمين ما صلحوا وعود اسنان، الله يصلح حالهم. طيب انت تستخترع مثل ما قال فرعون بالضبط، لما جاء فرعون عند موسى عليه السلام قال لها ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، ترى انا عارفينك ذابح واحد وفعل الارهابي اللي فيك ما ليس فيك، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. بسم الله عليك انت يا فرعون المسلم، اذا الحين فرعون موسى ذبح واحد بالغلط واستغفر ربي صار هو كافر، اجل انت اللي ذبحت اطفال ملايين. هذا يا جماعه لعبه الاعلام، وصدق أكثرنا وخذ 3 ريال وباع 50. دخلت على أولادي وفي اجتماع العائلة يوم الخميس وهم جالسين يلعبون مع عيال بنات عيال خالاتهم وعيال عمامهم، وهم يلعبون يا جماعة، أنا دخلت للأطفال وعيالي يلعبون بالإكس بوكس هذا والبلاي ستيشن الله يزيدنا فيها جهل، فقاعدين يلعبون ها البلاي ستيشن والاكس بوكس والبلاوي هذه الله يكفينا شرها. الشاهد قاعد يلعبون واشوف ولدي وذول الاطفال يقول اقتله اذبحه اقتح راسي، قلت شو ارهابيين ولدي. فيوم نظرت قاعد افكر قلت سبحان الله، اتحداك واحد من هالليبراليين يتكلم عن هذه الالعاب ويقول شوفوا الغرب من اللي صلح الالعاب هذه، مسلمون اليهود النصارى؟ أتحداك واحد يقول شوفوا اليهود قاعدين يغرسون إرهاب في أطفالهم، ما مستحيل يقول. لكن لو سواها المسلمين والله لو المسلمين المخترعين دي كان قال انظروا إلى هؤلاء الإرهابيون كيف يغرسون الإرهاب في قلوب، صح؟ إي والله يقولون كذا، لأنه هو ضد المسلمين أصلا. هو هنا يقول النبي عليه السلام يتكلمون بألسنتنا هم أناس من بني جدتنا هم دعاة على باب جهنم، فهو قاعد ينخر في الدين المنافقون والمنافقات. كيف أعرفهم يا ربي؟ قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تقول المحرم يقول له مو محرم، من تقول لك مسلم يا أخي النبي عليه السلام يقول محرم، وراك أنت قاعد النبي عليه السلام كل ما قال شيء قال لا. إذن يا جماعة لما انتهينا من النقاش نوياهم يقول لي هذا الأمريكي إدسون، وإذا كان في وقت بأوريكم إن شاء الله بعد برضو بعض الإيميلات اللي أرسلها إدسون هذا الأمريكي، يقول أنا ما أجمع. يقول لك أنا بقعد. يقول لك أني بقعد اليوم ما ينايم. يقول أنا تغيرت الحين والله يا جماعة هذه كلمته. يقول اسمع الكلمة وأقول كها بالإنجليزي وبشرح لك بالعربي إن شاء الله. يقول we've been spoon fed by the media. يقول إحنا مثل ما تغذي الأطفال بالملاعق أن غذونا بالإعلام. يقول إحنا نجلس في أمريكا نشتغل وندرس ونشتغل وندرس. يقول ثم نجلس نستمتع بالإجازة حقتنا ونقعد ناظر التلفزيون متسمرين. يقول نقعد ناكل فشار قدام التلفزيون ثم يطلعوا لنا فيلم بعدين فاصل إعلامي الإسلام ظلم المرأة. ويقول يس وقعد. يقول فأنا غذينا بالقضية. يقول لكن الحمد لله اللي جابك لي ربي. أرسل لي إيميل عقب ما رحت قال لي أنا شكرت الله إن الله سبحانه وقاعد أفكر. يقول إن الله جابني من أمريكا ودلسني في قطر وجابك من السعودية وخلاني أسمع نقاشك في ذيك اللحظة وخلى الله سبحانه وتعالى عقلي يتنور وأنا أحس أنكم أنتم متخلفين أول وأحس أن إحنا اللي فاهمين وإحنا اللي معطين المرأة وإحنا اللي لا وأنتم أصلا قاعدين تخلون الحريم عندكم المرأة وظيفتها بس تقعد في البيت وتغسل الصحون. قلت له والله إن الله جابك تعال أنتم ما خليتوا غسل الصحون في بيتها وين غسلت الصحون في ماكدونالدز يعني ما غسل. تعالوا أسألكم سؤال أخير حتى نختم. سؤال أخير المرأة عندها طاقة عجيبة قدرة خيالية أتحدى 20 رجل يسويها لكن لمين؟ شوف هذا السر وأبغى يا جماعة تناقشونه كل الناس لمين هالقدرة وهالطاقة هذه متى تبذلها المرأة بتضحية ولا تحس بتعب متى يا جماعة إذا خدمت من تحب المرأة تتفانى بس أهم شيء خلها تخدم من تحب. أقسم بالله ما تتدمر ولا تتشكى وتسويها وعسل على قلبها العرق يقطر والتعب والجسم ينهك وهي عندها عالم السعادة. يا جماعة احنا نشوف أزواجنا تلقى الواحد في الليل الساعة 2:30 يصيح الولد ثم الرجال يكشر والله ضايق صدر وتقوم الأم من غرقة النوم وتمسك ولدها وتزينه وتنظفه وتعطيه أكل ثم تطبع عليه قبلة وعسل على قلبها. فالإسلام قال لها تعالى أنا ما بخلي أحد عليك مدير يستغلك ولا مدير يهينك. أنا بخليك تخدمين وتحبينهم. من أحب ناس عندك؟ أهلك أولادك زوجك أخوانك أخواتك خلاص أنت قاعدي معهم هذه وظيفتك. طب وش وظيفتها؟ قال عطل نصف المجتمع. نصف المجتمع طلعك أنت وطلعني أنا. نصف المجتمع اللي أرضعك وأرضعني أنا. نتكلم عن رجال ما أتكلم عن أتكلم بالطرح. نصف المجتمع إيش تبغون؟ طيب إيش يبغونهم لما يطلعون المرأة؟ يبغون عزتها وش؟ لا لا لا لا لا والله ما يبغون إلا هلاكها. يبغونها تطلع عشان يزني فيها ويبغونها تطلع. يعني بوريكم الإحصائيات اللي عندي طبعا ما أدري كيف يعرض هذا على إيه يشتغل بس كيف خليني أقول لك فيما يصلحون هذه يا أختي الغالية لأوريك إحصائيات الآن من إدارة العدل الأمريكية. إدارة العدل الأمريكية أبوريكيها الآن الموقع حقهم يقول لك في كل ثانيتين تغتصب بإمارة في أمريكا. كل ثانيتين يعني كم النبادين؟ ست ساعات يعني يمكن حول 1200 واحدة اغتصبت من يوم بدينا. اغتصاب مو ما هو بزنا. زنا والعياذ بالله في الشوارع كلهم حيوانات لا أجابوا وإياكم. لا لا لا هذا اغتصاب يعني تكسير وضرب واختطاف وغصب وبعدها بلاوي ومستشفيات وإصابات. كل ثانيتين أقسم بالله لو أجيب حيوان مو إنسان وأقول له بنعيشك في غابة احتمال كل دقيقتين تصير ضحية. دقيقتين مو ثانيتين والله ما يرضى حيوان. يقول لا لا موتوني ولا كيف عايشين؟ هذه حياتهم هذا وجههم الحقيقي. هذا ال3 ريال اللي قاعدين يخدعونها فيه. هذه طبعا يجيك واحد جاهل يقولك هذا مبالغ فيه. هذه إدارة العدل الأمريكية يعني أنت بعد أفهم يدافع عنهم. يعني هم يقول إنه غلطان رايحين فيها يقول لا أبدا أحسن ناس لهم ما كان. وفيكم سماعون لهم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لا عشان أحسن منكم. يا أخي طيب أنت الحين قلت خلنا فصخ المرأة، فصخت المرأة فيها حرة العبد وآخر المحرم، طيب بعدين فصختوها وزنت فيها، طيب حموها على الأقل. أبغى أوريكم يا جماعة ما اشتغل هذا إدارة العدل الأمريكية ايش سوت طبعا عشان تتخلص من هالدمار اللي صاير، هم عايشين بلاوي الآن. في إدارة بوش الماضية غيروا زادوا، هذا يا جماعة إحصائية موجودة، زادوا عدد، كان عدد ال ثواني بس يا أخوات أطلع لكم هذا إن شاء الله. يا جماعة في ما يشتغل الملف بإذن الله عز وجل بعض عليكم. دكتور واضح الصورة. فالشاهد يا جماعة لما هم عروها وقالوا أنت حرة وأنت وأنت، طيب ما حميتوها، فكاتبين يا جماعة في اللي بعرض عليكم الآن كاتبين خطوات حتى نقلل عدد الضحايا. طيب والله يا جماعة أنا ترجمتها وتطلع في كتيب إن شاء الله، بتشوفونها مترجمة الآن بإذن الله، سأقول لكم إياها حتى إذا اشتغل العام. دكتور واضح الصورة، الصوت راح، الصورة واضحة، الصورة اللي هنا ايه ممتاز. في فيه ملمس ثاني طبعا، هذه يا جماعه حقه الذباب. شوفوا ايش كاتبين يا جماعه في الدراسه اللي بفتح لكم اياها الان، كاتبين طبعا عنوان الدراسه The New Buzz of Antibiotics، يعني الاكتشافات الجديده حقه المضادات الحيويه. انا ابغاكم تقرون الكلام اللي هنا اللي يعرف انجليزي وبقرا لكم اياه هنا. الكلام طبعا انا ما اضفت عليه ولا كلمه، موجود في الانترنت كما هو، حتى حطيته بين قوسين عشان للأمانة العلمية النقل العلمي. كاتبين هم بترجم لكم الكلام، كاتبين البحث اللي سويناه احنا هو ما هو إلا جزء بسيط من بحوث عالمية في اكتشاف مضادات حيوية جديدة. لكن شوف البات we're looking where، يعني تقول أننا لقينا المضاد في مكان احنا عندنا إيمان جازم وعقيدة أنه ما أحد شاف المكان هذا ولا عرفه قبل. نقول والله بالرسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا قبل 1431 سنة، يقول لك هنا but we're looking where we believe no، ما في أحد no has looked before، أبدا ما في أحد شاف قبل. هذه الدراسة افتح لكم إياها الآن، مطلعين طبعا تحت صورة الذباب ugly but useful، يعني شكله شين بس إنه مفيد، يقصون الذباب. ما يفتح هذا الشيء، شو هذه الدراسة في الـ ABC Science، مجلة الـ ABC Science الطبية. طبعا هنا إلى الآن قاعدين يتخبطون ما يدرون وين المضاد، يقول حط الذباب في إيثانول ودوره بعدين يطلع لك المضاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في إحدى جناحيه دواء وفي الآخر دواء. طيب شوف الثانية، هذه كلها دراسات المعروضة عندكم، كلها دراسات عن المضادات الحيوية اللي في جناح الذباب. ألقيت المحاضرة هذه طبعا الشرائح هذه أعرضها، أنا عندي محاضرة شهرية في المستشفى يحضرها غالبا بمعدل 70-80% غير مسلمين، وأبشركم والله العظيم آخر اللي صار قبل شهرين بفضل من الله ونعمة، وأنا ألقي المحاضرة في قاعة الاحتفالات الكبرى، وأنا ألقي المحاضرة كان في وحدة نصرانية جادل، ودائما سبحان الله اللي جادلون هذول هم اللي الله سبحانه وتعالى يشرح صدره. فكانت تتكلم قسم بالله يا جماعة يوم وصلت ثلث المحاضرة الأخير وأنا جالس أتكلم وأعرض الصور هذه، فوأنا أعرضها رفعت إيدها، أنا أحسبها تسأل، فقلت لها جوهد اسأل اللي عندك. قالت لي أنا ما عندي سؤال. قلت لها شو تبغين؟ قالت أبغى أسلم. والله يا جماعة في وسط المحاضرة. فقلت لها يعني مبروك وشيء كويس أنا بكمل وبنطقها الشهادة. قالت I wanna be a Muslim now، أنا أبغى أسلم الحين. فما يطلع بفضل الله عز وجل من ذاك اللي أحد اللي يسلم، لأن في حقائق قاعدين نشوفها يا جماعة. إحنا مضحوك علينا بالطريقة هذه يا جماعة، إحنا مضحوك علينا بالطريقة هذه. أنت يا أختي الغالية سكنتي بيت جديد، أول ما دخلتي أنت وأولادك وأهلك لقيتي في بركة مائية جميلة عليها كورة جذابة تطفو، فجأة وأنت قاعد طالعين البيت إلا ولدك أبو 3 سنوات على الحافة بيطب، وأنت تعرفين يقينا إن ما يعرف يسبح، لكن هو الحين قاعد يطالع يبغى الكورة هذه ويظن أن سعادته هنا، إيش بتسوين؟ طبعا لما طرحت السؤال هذا على المجموعة اللي في المستشفى اللي يقول بأمسك بأقوى ما عندي ورجع لأن ما في وقت خلاص، واللي يقول قلت طيب لو أنت الحين هذا ولدك والله بتمسكينه لو بشعرك لو تعضينه بسامش لو مربط يديك تعضينه وتجيبينه، طيب لو أنا صورت هذا المشهد وعرضته في اليوتيوب قلت شوفوا حريم جدة كيف، ولا عندهم رحمة ولا عندهم أمومة، الطفل المسكين يبغى ياخذ كورة يلعب وشوفوا قسوة الأمومة هذه، الناس بتصدق؟ لا يصدقون، الناس مغفلة. أكثر الناس قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، عطى صورة وتأثير مؤثر صوتي ويطلعونك الطفل ويبكي ويصيح والناس تقول والله يقطع الحرمة دي ما ترحم، صح صح. هذا اللي قاعد يصير في الإعلام، يطلعك صوت واحد مات من الكفار، طيب والمسلمين اللي ماتوا وما طلعونه؟ فيا جماعة احنا عندنا دين لازم نفهم هذا الدين، عندنا يا جماعة طبعا أروح معكم بإذن الله للعرض الأخير اللي هو قضية حالات الاغتصاب اللي عندهم، حطوا خطوات. طبعا هذه شوفي كم واحد ولا شوفي كم خطوة مع حقيقة حقائق هذه قاعدة تصير من إحصائياتهم هم يا جماعة. طبعا هذه مستحيل يطلعونها الليبراليين حقنا، لأنه يبغى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا يطلعوا تقريبا 43 حقيقة عن الدمار اللي حاصل بسبب الاختلاط اللي قاعد يصير، 45 حقيقة. فتقول لك الحالات البلاوي اللي كم حالات اللي تعالجوا من الاغتصابات اللي يعنينا، وأقول لك يا حين بسرعة في ختام المقام بإذن الله حاطين خطوات عملية عشان تقليل. وأرجوكم زوروا الموقع حق إدارة العدل الأمريكية واكتبوا اغتصاب إحصائيات الاغتصابات وكيفية التوصيات كيفية يعني تقليل هذا العدد. كاتبين في البداية فوق هذه خطوات تتبعينها عشان تقلل فرصة أن تكوني ضحية، وحاطين بين قوسين there is no guarantee، يعني ترى ما نضمن لك حتى لو طبقتي كل هالخطوات. الخطوة الأولى احملي معك صفار حتى إذا رأيتي أحد صفرين هبولي، والله يا جماعة بتشوفونه، احملي معك صفارة حتى إذا رأيتي أحد يتابعك اقطع الشارع بسرعة وادخلي أي عمارة، وإذا لقيتي اكسري زجاج الإطفاء واعملي ضجيج وصراخ. طيب ليه مهبوله؟ الثالث خذي دورة الدفاع عن النفس، فهذا دورة الكاراتيه مسترجلة، دورة في الكاراتيه ودورة في التايكوندو عشان. طيب الخامس يقول خذي معك آلة حادة بس بشرط أن تكونين تعرفينها عشان ما تضري نفسك. بعدين السادس حاولي أن تتركي أثر في المغتصب لو عضه. والله يا جماعة مو كلامي هذا، أنا قاعد أترجم فقط. عضيه عشان يبقى هذا، تأكدي أن قصة الشعر من الأسباب اللي تسهل على المغتصب اغتصابك. سبعة احذري من أي سيارة فان تمر من عندك، لأن أكثر المغتصبين يرتدون سيارات الفان، فصايرة مرتعبة مع صفيرة وتناظر وإيه كأنها حكم. الشاهد الأمر الثامن خذي معك كلب، خذي معك كلب، ويستحسن أن يكون الكلب كبيرا حتى يدافع عنك، وخر المحرم وجاب كلب. فقال خذي معك كلب ويستحسن أن يكون كبيرا، وإذا كان ما عندك كبير خذي معك صغير عشان على الأقل إذا رأى المغصب يقعد ينابح يدرون الناس ويدخلونك. يا سلام عليكم، سبحان الله. يا جماعة هذا وضعهم اللي احنا مضحوك علينا. والله الإسلام قال لها أسهل من كذا. الإسلام قال لها قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرفها منها أنها حية ما تقرب حتى حولها، لكن هذيك لا. طيب أنتوا يا جماعة يوم فسقتوها وقلتوا لها زي بعض جنب لجنب، طيب ليش ما انقذتوها؟ ليش الضحايا في كل ثانيتين تغصب امرأة في أمريكا؟ ويقول لك هذا الجاهل في الجرائد يقول لك أصلا إحنا عندنا الكبت اللي صار مع أن عندهم الدعوة مفتحة. فيا جماعة نحتاج تكفون تعرفين من أنت. أنت مسلمة عالية عظيمة كرمك رب العالمين رفعك، ما أحد في العالم لا دين ولا شرع ولا دولة ولا نظام عامل المرأة وكرمها مثل الإسلام. يا جماعة الإسلام يعني أعطيك حقيقة أخيرة وأنا أدري أطلت لكن بأختم إن شاء الله. أعطيك حقيقة، الله سبحانه وتعالى طبعا لما قال في سورة النساء، وفي مشكلة يا جماعة حتى عند بعض الدعاة لما يسأل عن المساواة يقول لا بالعكس في الدين مساواة والمرأة كالرجل. والله إنك كذبت يا أخي، المرأة والله العظيم ما هي زي الرجل. طيب مين أحسن جماعة؟ ما في تمييع في الدين من أحسن، الرجل والمرأة. في سورة النساء يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما لا تتمنوا، ما حرم الله المساواة، ما حرم طلب المساواة، حرم الأمنية. يعني مجرد أن رجل يتمنى يكون زي حرمة أو حرمة تقول لك يا رجال. يعني تخيل واحد الحين جاي زوجته بعد طلعة مجهدة وجو في الليل الساعة 3 ولا الساعة 4 الفجر، المرأة نامت وهذا رجل قاعد ينظر الصلاة بعد نص ساعة بتقام بتؤذن الصلاة، فهو وده ينوم لكن ما يقدر، انه لو نام بتروح عليه نومه والصلاة تفوته. فشاف المرأة قاعدة نايمة سابع نومه عليه عندها دورة بتنوم ليل العصر. فتخيل لو قال والله نظر فيها كذا قال والله يا أخي ما لقى هذا الحريم لا صلاة ولا عبادة، ينومون على كيفهم. وجابوا بكرة في الجريدة يطالب دورة شهرية في الجرائد، يقول له أنت مجنون الحين قاعد تتمنى قضيا ما هي لك، فأنت الآن بمجرد أمنيتك أنت آثم. لأن الله يقول ولا تتمنوا أمنية فقط، يعني حرمة قلتنا رجال هذه حرام، ما بعد طالبت ولا ساوت. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لاحظ ما قال هذه أحسن ولا هو أحسن، أجل مين أحسن يا ربي؟ قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا في شيء، والله الرجال أحسن من النساء مليون مرة، ولا تلحق المرأة ولا بعد 100 سنة. وللنساء نصيب مما اكتسبن، والنساء عندهم أمور والله ما يلحقها الرجل لو يموت، واسألوا الله من فضله. إيش يعني؟ قال رجل لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام مليان تضحيات وعنده فلوس وعنده رجولة وعنده شهامة وعنده وعنده وعنده، قال يا رسول الله أنا عندي كل هالطاقات هذه، من أحق الناس بصحبتي؟ من أكثر واحد مفروض يأخذ من هالطاقة وهالمال والتضحيات؟ قال أمك. قال ثم من؟ فهمت، أول واحد وأكثر واحد بياخذ أمي، ثم من؟ أمك. يا رسول الله والله فهمت بعطي أمي أكثر شيء، ثم من؟ قال ثم أمك. طيب وهل أب اللي كادح اللي صارف على أمي ومدافع مهر أمي ومسكن أمي وش جده؟ قال ثم أبوك. الله أكبر، ثلاث للأم وواحدة للرجل، تستاهل؟ إيوه ربي تستاهل. ولو واحد يطلع في الجريدة يقول لا لا لا هذا مو عادل نبغى 50-50 يكفر، لأن رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. فإذا في أشياء ما يلحقها، لما جاء رجل قال بجاهد يا رسول الله، قال أمك حية؟ قال إيه؟ قال نعم. قال إلزم قدمها، شوف ما قال رحب رأسها، قال رحب رجلها، إلزم قدمها فثم حسنات. لا، إيش أعلى شيء أعلى مطلوب في العالم؟ هو رضا الله، عشان يوصلنا وين؟ الجنة. قال شفت الجنة اللي يقدم الشهداء أرواحهم عشانها؟ تراها تحت رجل أمك. عطني دين في العالم حط مو الجنة، حط قصر الجنة تحت رجل واحدة من النساء، ما في. إلزم قدمها فثم الجنة. إذا أخوان أخوات الفاضلات تكفون، خلنا نعرف ديننا، الدين عظيم. اللي يبغى المحاضرة هذه أو طرف من النقاش يلقى في الموقع حقي في من عن طريق جوجل اكتب موقع ابن حسين احمد تلقى محاضرة الجواب في القرآن والشريط نزل. وفي ختام هذا المقام لا أملك إلا أن أدعو الله عز وجل العظيم الكبير الجليل أن يبارك في كل من قام على هذا اللقاء ومن نسقه ومن حضره. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا، إن ذلك عليك يسير. اللهم يا ربي بارك لكل من حضر وبارك لكل من سعى فيها. اللهم من قام على هذه المحاضرة وسعى فيها تنظيما وتنسيقا وسعيا بالخير، اللهم يا رب انظر في صدره فلا تبقي فيه أمنية إلا بلغته أعظم منها. ومن حضر هذا اللقاء، وأشكر أخواتي اللي حضروا من مركز إعداد الدعاة والداعيات والكل، وسامحونا على الإطالة، وأسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك من أسئلة؟ يا دكتور. نعم معك. هل هناك مجال لطرح الأسئلة؟ تفضل الله. تفضل. من صاحبة السؤال الأول؟ وين؟ السلام عليكم. وعليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أعرف البلغاري يعني أعلن إسلامه. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. على السؤال نسيت أقول لكم، أبشركم أن الاثنين كلهم أسلموا الحمد لله. واحد منهم بفضل الله عز وجل حضر محاضرة ركاز اللي قبل 3 أسابيع في قطر، وأنا ألقي المحاضرة ذكرت قصته إلا هو حاضر، فلما سلم علي بعد المحاضرة كان وقع على الجمهور، والله منهم من بكى لما رأى، حتى أنه أنا أسأله ويتحضن فيني أقول له أنت جاي صدفة في السوق وشفتنا نتكلم، أن المحاضرة كانت في السوق، قال لا أنا سمعت أنك جاي فسألت وجيت. قلت طيب أنت فهمت شيء من اللي قلته أنا بالعربي؟ قال لا بس أنا أحبك. يقول أرسل لي رسالة يا جماعة على الإيميل، والله العظيم يقول والله العظيم أنا في حياتي كلها مريت على أحداث أسعدتني وأحداث أحزنتني، يقول في حياتي ما مر علي لحظة أسعد من لحظة اللي قذف الله قلبي في النور، في قلب النور يوم جلست معك ذاك اليوم. البلغاري إيش سوى بعد النقاش؟ البلغاري راح يدور مصحف البلغارية وما لقى، أخذ إجازة من طبعا اللي يقول لي أحد الضباط فهد السبيعي في الوزارة الداخلية، يقول أخذ إجازة وراح بلغاريا لقى ترجمة وجابها معه. وأبشركم الآن هم يصلون مع المصلين وبدأوا ينشرون الدين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل ما أقول السؤال بسرعة بقول يا شيخ سامحني عشان أنا أمس كنت ما أقدر أحضر المحاضرة، دعيتنا تتأجل وتأجل فسامحني. سامحني. الحمد لله. ثاني شيء راح أسألك الشيخ، أنت قبل شوي قلت متأثر بالقرآن واللي لازم يكون في مشكلة فيه إنك إذا متأثرت فيه، طب إيش الخطوات اللي خليك تأثر بالقرآن؟ نقرأ بس ما نتأثر. جميل جميل، سؤال جميل، بارك الله فيك. كيف الحين لما تشوفين واحد ولده في المستشفى، أنا أشوف يا جماعة العالم هذا موقف أشوفه دائما، تلقوه يدعو بشفاء ولده، دعاه له طعم، قسم بالله انه يدعو تحس ان قلبه يطلع يا رب ايش يعني، تحس دعاء له طعم. فحتى لما اقول له الله يشفيه يقول امين من هنا، فهل هذا اسمه مضطر؟ يا شيخ لو سمحت انا بسألك سؤال ضروري ما يخلوني. ان شاء الله بعد هذا السؤال ان شاء الله لازم سؤالي ضروري ان شاء الله. فهذا الان اسمه مضطر. طيب فدعاءه لما يدعو مضطر. أنت أختي الغالية وأنا أخي يعني اللي أكلمكم الحين، هل إحنا ندعو الله أن الله يرزقنا تدبر القرآن باضطرار، ولا نقول يا رب نفهم القرآن؟ كم مرة ندعو وإحنا ساجدين يا الله يا رب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل يوم كل يوم دعاء طويل عريض عشان يذوق طعم القرآن. يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزل. يقول أسألك بكل الأسماء اللي عندك، إيش تبغى يا رسول الله؟ بأبي وأنت وأمي. قال أن تجعل، ما أن طلب واحد فقط، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يقول الحين يا جماعة إحنا لما نشوف الربيع من برا الخضار والطبيعة تنشرح صدورنا من جوا، كيف لو كان الربيع هذا جوا؟ فأول أمر، هل إحنا مضطرين؟ إذا أنت مضطرة وصار هذا همك وشغلك الشاغل، أقسم بالله أن يقذف الله في قلبك إذا شافك تدعين دائما بالقرآن وتمسكين المصحف وتقرين. يعني لما أقرأ آية فيها جنة، مين اللي قالك أنك من أهلها؟ الشيطان حتى قال لي أنا. لما نقرأ آية نار يقولك الشيطان أنت مالك دخل، ها مالك دخل فيها. طيب هل إذا مريتي عند آية جنة تقولين يا الله يا رب لا تحرمني فضلك والجنة، ولا عادي؟ لازم نتفاعل مع القرآن يا جماعة. وأنا أنصح أختي الغالية أن تكثر الدعاء. إذا ما فهمتي آية روح اقرأها بالتفسير، شوف إيش معنى الصمد، إيش معنى غاسق، إيش معنى اشمأزت قلوب الذين. هذه الآيات لما يصير يشوفنا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عشان ما أطلت الإجابة أنصحك أختي الغالية تسمعين شريط رحلة مع القرآن، فيه شيء إن شاء الله تلقين فيه إجابة. وما دامك حرصتي هالحرص أبشري بخير، أبشري بخير، هذه بداية النجاح بإذن الله، والله أعلم. تفضل يا أختي اللي كنت تسألي من شوي. من ذكرت أن عندها سؤال. دكتور الحاضرات يطلبنا إيميلك للتواصل مع سعادتك. أكتبه إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. أكتبه إن شاء الله. الآن سيعرض الدكتور الإيميل على الشاشة. الله يجزاك خير يا دكتور. اللي يدعون الآن إلى هذا تكشف المرأة وتحرر المرأة يحتاجون أكثر أشياء، أن الأغلبية صامتة راضية ما ردك عليها. ممتاز. أول شيء الدين، لا هو تعليق على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا. هل الدين بالتصويت؟ يعني الحين لو واحد دخل في بيتك، قمت الصباح أنت وهلك تفاجأت في واحد في نص البيت جايب معه دهانين حقين بويا، ويقول للدهانين اضربوا الجدار هذا بدل ما هو أصفر حطوا أحمر. قلت يا أبو الشباب أنت شو تبغى؟ قال أنا والله سوينا تصويت اللون هذا الحارة كلها تقول مو زين، فسوينا تصويت الأغلبية قالوا إن نغير. هل تخلينا نغير لون بيتكم؟ لا والله، يمكن تذبحونه في بيت ما يطلع. هذا اللي حاصل يا جماعة اليوم، احنا ما نرضى أحد يدخل بيوتنا لكن راضين الناس يدخلون في ديننا. الدين ما هو بالتصويت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض، أعطاك الإحصائية لو بتاخذ رأي ذا، وإن تطع أكثر من في الأرض إيش سوون فيك؟ يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس، أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لما أجي الحين أروح زي المهابيل هذول يسوون تصويت، ما رأيكم في الهيئة؟ وروحون يسألون شباب حقين معاكسات، يعني ظنك بيقول الهيئة كويسين؟ زي لما أروح للناس مدمنين مخدرات أقول شو رأيكم في مكافحة المخدرات؟ ها كويسة؟ قال والله يا أخي المفروض شو رأيكم المفروض نسوي تصويت على إلغائها. وراحوا في الجريدة سووا، الناس صدقوا. يا جماعة هذا الكلام في القرآن مو جديد، الله سبحانه قال عن قوم لوط، قوم والعياذ بالله عايشين وسط الأوساخ والقذارة، لما قالوا سووا تصويت على لوط إيش قالوا؟ طلعوا بيان، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، طلعوهم برا ما يصلحون. ليش؟ إيش سووا؟ إنهم أناس يتطهرون. لا ما دام يتطهرون يستاهلون يطلعون برا. هذا يا جماعة اللي حاصل. فقضية الأغلبية ما أغلبية، إحنا عندنا دين، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وأنا أقول إخواتي الغاليات، شوف العالم اللي يغير كلامك اليوم أو الداعية هذا ترى مفتون. شوف أعطيك دليل على في القرآن أن حتى من يعني اتضح أنها أو بان على أن من الملتزمين والمستقيمين في آية علمنا الله سبحانه وتعالى عنهم: إذا رأيت أعداء الدين والمنافقين والليبراليين واللي يبغون يغربون الأمة، إذا رأيتهم رضوا عن واحد من المشايخ اعرف أنه على خطر. مين اللي قال الكلام هذا؟ الله يقوله. يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء، يقول: وإن كادوا ليفتنونك. يفتنك عاد، يفتنك بمال، بدنيا، بشهرة، ما لي دخل. قال: ليفتنونك. عن إيش يفتنك؟ عن الذي أوحينا إليك. بدأ يحاول يغير في أحكام القرآن. كم الآية؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. بدأت تغير. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مو وظيفة مختلطة، خذي هات فقط. لا، ما يصلح، لازم حجاب، ما في اختلاط. فكلام واضح، قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ليه؟ عشان جاي بدري؟ لا، ما له دخل في تبكير المساجد. قال: وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. مع أنهم مو ملتفتين على بعض، يعني أصلا الرجال ما يشوفه ولا يشوفه، ومع ذلك يقول عليه وسلم هذا دخلوا في منطقة الشر لقربهم من مدار الشيطان، مع أن ما حد تكلم. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا أخطأ الإمام، بدل ما يقول والله عزيز حكيم، قال والله عزيز بصير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليفتح عليه الرجال. الرجال يصحون. طيب والحريم؟ قال: والمرأة تصفر. ليه؟ عشان لو صححت واحدة من الحريم قالت لها والله عزيز حكيم، الصفوف اللي ورا راحوا فيها. تلقى عمرها يمكن 70-80 بس، يقول وش الصوت الناعم، فراح فيها وخسر صلاته وخسر الدنيا. مع أنها ميب قايلة عفوا يا عمري الآية غلط، تعدلها ممكن؟ لا، بتقول والله عزيز حكيم. مع ذلك ما قبل الدين بهالطريقة، حتى لو أخطأ في ركعة يقول الرجال سبحان الله. هذه الاحتياطات كلها عشان ما يحصل اللي حصل اليوم يا جماعة من هاللخبطة اللي قاعد تصير، ناس تضيع الدين وناس منافقين يستغل أي كلمة. فالله يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إيش آخر الآية؟ إيش آخر الآية؟ يقول لو أنت سويت كذا وصرت داهنهم تقول أنت مو مساواة، إلا اللي فيه مساواة، أقطع لكم بلحيتي هذا ويقول لكم فيه مساواة، الاختلاط ما في مشكلة. قال: لتفتري علينا غيره. إيش النتيجة؟ وإذا لاتخذوك خليلا. يقول هذا اللي يعرف الدين، هذا العصري، هذا الشيخ البطل، فيطلعونه في وجه الجرائد، صح؟ فإذا رضوا انتبه، لأن الله يقول تراهم بيتخذونك خليلا إذا صرت أنت معهم، وإذا صرت معهم واتخذوك خليلا فأنت قد فتنت عن الذي أوحينا إليك. عشان كذا لما يشوفون لهم أي واحد قال فتوى يمين ليسار يجيبها ويطلعها، وانظر فتوى أنتم معقدين، وش أنتم؟ أجيب لك حديث من عندي حيث النبي عليه وسلم. دعني أقول نقطة هنا مهمة جدا، وقد نظرت أحد من يا جماعة لو لاحظت المذاهب اللي ظلت لتشرك بالله عز وجل، تدخل في الشرك وفي الأمور العقدية، تلقى عندهم قضية يستميتون لها، وكل الأديان غير التوحيد العقيدة الإسلامية السنو جماعة كلهم يبغون يسحبون قلبك هذا من أن يكون في صفاء علاقة مع رب العالمين، لين تندل عند قبر، ولا تروح عند رجل، ولا تروح عند صالح، ولا عند ولي. ما يبغون علاقتنا مع ربي أبدا. واحد جاء قال الله يسألني، قال لي الطواف على القبور، على باله يعني فاهم، قال الطواف على القبور حرام ولا حلال؟ قلت لها لا حرام. قال والدعاء عندها؟ الدعاء عندها لأن دعاء غير الله شرك. الله يقول سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال يعني إحنا لما نطوف على القبور احنا نعبدها؟ قلت لها جميل تعبد؟ قال احنا نعبد الله. قلت ممتاز. قال واحنا الحين لما نطوف على الكعبة احنا نعبدها؟ هو يقوله يعني يقول احنا نعبد الكعبة احنا نعبد الله، واحنا لما نطوف على القبور نعبد الله. قلت بيض الله وجهك يا العالم يا البطل. قلت يا اخي انت اذا جيت يوم القيامة اذا سألني رب العالمين ليش طفت على الكعبة بقول يا ربي يا عظيم قلت في كتابك العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق. انت من اللي قال لك وليطوفوا بالقبر العتيق؟ سكت. قلت أنا لما يسألني الله عز وجل ليش طفت بالكعبة يا عبدي على الحجر هذا الأسود الصندوق الأسود ليش طفت عليه؟ أقول له يا ربي أنت سبحانك قلت في كتابك العظيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على الكعبة سبعا وقال خذوا عني مناسككم. أنت من اللي طاف على القبر وقالك خذوا عني مناسككم؟ والله يا جماعة ولا كلمة سكت. اي نعم ديننا انا اعرف اخذ من مين، من كتاب وسنة. انت ما تعرف حتى تاخذ من مين؟ يا جماعة هذا اللي قاعد يصير اليوم، يبغون يعلقون قلوبنا بغير الله سبحانه وتعالى. ان خلاصة الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي. اي واحد يقول لك كلام قل وين جبت الكلام ده؟ من اي دليل؟ فالشاهد صلى الله عليه وفقنا واياكم من كل خير، يحفظنا واياكم. جزا الله الحاضرات على تفاعلهن، ولكن نسأل الدكتور هل هناك مزيد أو متسع من الوقت لبقية الأسئلة أو تحدد عدد الأسئلة؟ لا تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شيخ الشكر لله أني حضرت هذه المحاضرة. ثانيا يعني أنا أمس كان بجد نفسي أحضرها وما كنت أدري أنها تكنسلت، ودعيت الله وتفاجأت أول ما دخلت الصباح أنه بيقولوا محاضرة الدكتور عبد المحسن الأحمد، وعلى طول عرفت وقتها وحضرتها، والشكر لله في الأول ثم لي ثانيا يا شيخ. سؤالي إذا أنا جاتني وظيفة وانعرضت علي في مكان، طبعا المكان هذا حرية في مساواة بين المرأة والرجل، جاتني الوظيفة في هذا المكان لي فترة وأنا استخير الله مستاءة من الوضع اللي فيه، بس جات وظيفتي هنا، فهل حكم عملي في هذا المكان حرام؟ المكان فيه اختلاط؟ أيوة. لا لا من الآن أقول لك وأدين الله عز وجل بهالكلام، من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، وهذا الترك واجب وليس سنة، يعني تركك للعمل ما هو هذا واجب، واجب واجب واجب تركك، ولا يهمك من يقول لك الكلام هذا، لأن أتحدى يجيب لك دليل صريح صحيح أبدا. الله يقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم لا بس بشكرك عشان يبغوا الميكروفون. أي لا بقول لك الله يحفظك النبي عليه، لا سؤالك مهم الله يحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الرجال يوم العيد، يخطبهم خطبة ثم بعدين ينتقل للنساء ويخطبهم خطبة أخرى. ليش ما جمعهم كلهم مع أنهم أطهر قلوب في العالم؟ فيا جماعة لا نخدع بكلام هؤلاء البطالين، والله العظيم ما يبغون. الله علمنا شو يبغون، قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تعال شوف في أي موقف للدين تلقينا مكتوبون ضده ضده ضده، حتى لما يكتب يقول لك حسب الضوابط الشرعية، يعني تراني أنا ذابحني الدين، راني أنا أهم شيء عندي الدين، حسب يقول تفصح حسب الضوابط الشرعية، ترقص حسب الضوابط الشرعية. هذا يا جماعة ما هو سم يدسونها في العسل، هذه نقطة عسل يدسونها في أطنان السم اللي عندهم. ولا تخدعين يا غالية، لأن الله عز وجل وصف لنا المنافقين أنه ما يجي يقول لك منافق يقول لك أنا منافق ترى وأبغى ما أبغاك، لا لا لا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حسب الضوابط الشرعية، والله انك رسول الله. شوف الله ايش قال، قال والله يا